صار للكفار عليها يد. في ليبيا الآن حلف الأطلس حينما جاء وإن كان كما يظهر أنه بطلب من بعض الدول العربية وكان الدول العربية، لكن نحن نتكلم عن مقاصد الغربيين. هل يمكن يكون قصدهم خير للإسلام والمسلمين؟ هل يمكن أن لو تحقق هذا الأمر، نسأل الله أن يقدر الخير لإخواننا الليبيين، لا ندري والله يا إخوان أين الخير. الحاكم الذي ثاروا عليه مجنون وملحد، ثم أيضا ما عرفوا الطريقة المناسبة، لكن الأمر وقع الآن يا إخوان، يعني تشمس. ونقول نسأل الله أن يهيئ لهم من أمر رشدا. نقول ربما يكون في الأمر خير، ما ندري، لكن من ناحية ما يظهر لنا الطريقة فيها دخل، ليس الطريقة سوية نطمئن إليها. فلو يعني انتصروا، هل يعقل أن الغربيين سينسحبون بكل سهولة؟ يعطون الليبيين زهرة جاهزة بس بلا ثمن؟ هل ممكن؟ كم بنى من القواعد في العراق؟ غرسوها غرس. ليش يرسم؟ مليان الآن العراق قواعد عسكرية. هذه نتيجة تدميجة طبيعية للفتن. نسأل الله السلامة والعافية. والتاريخ قريب ما هو بعيد، يعني أول فتنة حدثت هي في العراق. فنجد أن الدروس تتكرر. تسلط الأعداء. في الفتنة يكون للعدو يد على المسلمين. سواء باسم النصرة، باسم التأييد، باسم يعني الحفاظ على مصالح إلى آخره، طبيعي، يعني سيتبرع بضرائر كثيرة الأعداء والكفار. والأعداء من الداخل لا ننساهم. إحنا كثيرا ما نتكلم عن العدو الخارج، وعدو الخارج لا يزال يهاب أكثر من هيبة العدو في الداخل. هذه حقيقة. العدو الداخل أعتبر منك، أعتبر نفسه مواطن. أعتبر نفسه صاحب حق. مثل ما فعلوا في البحرين. أثاروها طائفية بكل معنى الكلمة، ويدعون لأنهم مواطنين، مواطنون، تفعلون بلدكم كذا؟ أين العقول؟ تربون البلاد، تضيقون على إخوانكم أو على جيرانكم على أصح ولا ليس إخوانهم؟ طيب، ولذلك الله عز وجل قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا تفشل المسلمون وذهبت ريحهم، الله عز وجل قرر عمارة الأرض، يأتي الملك من يشاء فمن يشاء وينزل الملك من يشاء. فإذا المسلمون تنازعوا وفشلوا وذهبت ريحهم، ذهب ملكهم إلا الصور بس. وإذا ذهب ملكهم، من الذي يملك؟ الله عز وجل جعل الأرض معمورة إلى قيام الساعة. من الذي سيعمر الأرض؟ الكافر. إذا فشل المسلمون وذهبت ريحهم ووهنوا، الله عز وجل يؤتي الملك من يشاء. تسخير الأعداء أيضا يتمثل بالتسلط الخفي أعظم من التسلط الظاهر. الأعداء يغرس عملاءه، يغرس استخباراته. الدول الكافرة تخطط من الداخل، تتدخل بحكم ما عندها من دراسات وبحوث وملفات جاهزة فيها تفاصيل المسلمون لا يدركونها. إلا لو اعتصموا بالله فإن الله يحميهم. أما إذا اعتصموا برأيهم وبحكوماتهم المدنية وبالديمقراطية والدساتير الوضعية، فهم بنوا في بلادهم كيانات تخدم الكفار. هذه كلها كيانات تخدم الكفار في ذريعة غير مباشرة. كذلك من ثمار أو خصائص الفتن، وهذا أشرت إليه، أن الفرقة تزداد. تزداد الفرقة، يعني يأتي فرق جديدة. والآن بيننا نحن السنة ظهرت مظاهر افتراق من شبابنا عن أهل السنة، فكيف الفرق الأخرى؟ تستعلي الفرق وتكثر، تزداد ما تنقص. ومن هنا يجب أن نتنبه الأمر كان كثير من شبابنا ومثقفينا عندهم نوع من الوهم لا يزال عند بعضهم أنه الكلام في الفرق فيه مبالغات وأنه المسألة أخف من ذلك وأننا يعني نتكلم عن أمور هي من ضمن الماضي كأننا نندش القبور إذا تكلمنا عن القدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة وليش تكلمون هذه سادة ثم بعدث. نقول لا، الحقيقة أنها موجودة، بعضها باسمه ووصفه وبعضها تغيرت مجرد الأسماء. فمذهب الجهمية موجود، مذهب المعتزلة موجود، مذهب القدرية موجود، مذهب المرجئة موجود، جميع الفرق الكبرى السابقة لم تمت، ماتت بعض الفرق المغمورة اندمجت مع غيرها ما ماتت. أما الفرق الكبرى لا تزال مناهج الفرق القائمة الآن على مناهج الفرق القديمة تماما، بل إنها تلاقحت واختلطت. كيف؟ لأن هذا يفيدكم. كيف تلاقحت واختلطت؟ في القرن الثالث حصل حراك، الفتنة الكبرى التي أثارها أهل البدع تحت راية المأمون ضد أهل السنة والجماعة، نتج عنها إطلاق أو فتح باب الجدل بين الفرق جميعا، كل يدعو لما يريد، حرية يسمونها حرية وهي في الحقيقة فتنة. أطلق الفتنة، أطلقوا عقال الفتنة كما هو تعبير الإمام أحمد، أطلقوا عقال الفتنة أفلتوها. فحصل نقاش ما فقط بين السنة والبدع، نقاش بين جميع الفرق وحوارات ونقاشات فمنتهى القرن الرابع إلا والفرق اندمجت. دخلت الجهمية والمعتزلة في عدة فرق. أول شيء تحولت الجهمية إلى مذهب المعتزلة ومذهب المتكلمين، فصاروا كلهم جهمية، فتفرقت أو اندمجت الجهمية والمعتزلة في الفرق الكبرى. فالرافضة إضافة إلى عقيدة الرفض أضافت إليها عقيدة الجهمية والمعتزلة. الآن عقيدة الجهمية والمعتزلة موجودة في الرافضة في صفات الله عز وجل وفي الرؤية والشفاعة وسائر الأصول الكبرى مع بقاء أصول الرفض نفسها الباطنية المجوسية. يعني مجوس استقطبوا مذهب الجهمية والمعتزلة. الإباضية من الخوارج أيضا أخذوا بالمذهب الجهمية والمعتزلة في صفات الله والرؤية والشفاعة وكثير من قضايا الحقيقة مع بقائهم على مذهب الخوارج، لكنهم هم أخف فرق الخوارج، فهم أهل بدع وليس عندهم ويسمع أهل يعني الخادمين من أهل البدع. الإرجاء انتشر بين أكثر الفرق، لم يعد هناك فرق مستقلة من المرجع، خاصة فرق الجهمية والمعتزلة اللي هي التي تصدر من فرق الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية المتكلمون منهم هم ورثة منهج الجهمية والمعتزلة، منهج في الاستدلال ومنهج في التأويل ومصادر التلقي. الثلاث الأمور، مصادر التلقي ومنهج الاستدلال والتأويل الذي تحولت إليه الجهمية والمعتزلة، انتقل تماما يعني وراثة واضحة بالسند إلى متكلمة الأشاعرة والماتريدية عبر الكلابية. الكلابية هي الخطوة الواصلة بين الجهمية والمعتزلة في القرن الثالث وبين ظهور الماتريدية والشاعرة أهل الكلام. على هذا مذهب الفرق موجود إلى الآن، مذهب الفرق الأولى موجود إلى الآن بالفرق الجديدة، موجود في الرافضة، موجود في الباضية، موجود في أهل الكلام، متكلمة في الأشاعرة، متكلمة الماتريدية، وإن كانوا هؤلاء أخف بدع. يجب أن يعني نوصف الجهمية والمعتزلة قصدي الأشاعرة الماتريدية في المواقف الكبرى يقفون عن السنة، في الأحداث الكبرى يقفون عن السنة. ولو سئلنا من أوضاع التصوف لكانوا في هذا الظرف الذي نعيشه قوة تساند أهل السنة والجماعة، وهم فعلا الآن تجاه الرفض تجاه دين المجوس، يعني الأشاعرة الماتريدية يقفون في الصف مع السنة والجماعة في جملة وهذا يجب أن يراعى في مسألة تحليل الواقع والاستفادة من قدرات المسلمين جمع شملهم ضد العدو المشترك من الداخل والخارج. كذلك من علامات الفتن وخصائصها وآثارها والسلامة والعافية عدم الثقة أو ضعف الثقة بين الناس، تلاحظون هذا ما عدا أهل السنة والجماعة، وإذا بعضهم قد يكون ضحية المؤثرات، بعضهم السنة والجماعة صار ضحية المؤثرات الإعلامية، مؤثرات فكرية وثقافية، هذا الضخ الإعلامي والفكري الذي يستهدف من هجم النبوة أثر على بعض المنتسبين للسنة والجماعة، لكن في عموم مرجعيتهم ولله الحمد محفوظة، محفوظة بوعد الله الذي لا يتخلى. وكل هذا وكرره حينما نتكلم عن هذه الأمور والخواطر، يجب لا يقفز ذهن الواحد من السامع المستمع إلى أنه خلاص ضاع الحق، لا يضيع الحق ولله الحمد، ضاع الحق وبارز بعلمائه بقدواته بطلاب العلم، قلوا أو كثروا، لكن يكون هناك ضحايا من سبب أهل السنة والجماعة، منهم من يرجع ومنهم من يهلك، هذه طبيعة الفتن. الضحايا يصيبهم شيء من عدم الثقة، التحزبات يعني تنشط مع الفتنة، الولاءات للأشخاص تنشط مع الفتنة، إشاعة التصنيفات والعيوب، إشاعة الخلافات والتضخيمها، يعني تقديم سوء الظن بين الناس وتوجس، توجس كل واحد صار ما يطمئن للآخر مثل الأول. أول قبل الفتن الناس كل ماشي على غربة، والأصل في الناس السلامة، الآن صار العكس، صار لما ظهرت هذه الفتن صار كل واحد ينظر للآخرين نظرة الريبة، يحمل كلامه على أسوأ المحامل، يحمل مواقفه على التردد، ويحسب حساب للمواقف الآخرين الاحتياط، هذا خلاف الأصل الشرعي، لكن يوجبه أو يسببه الفتن، انقسم الناس إلى آراء وأحزاب ومواقف متعارضة متحادة متعاربة، ففي الفتن تضعف الثقة إذا لم تنعدل. هذا هو النزعة العدوانية بين الناس، النزعة العدوانية، كل واحد يتربص بالآخر، خاصة الفرق ضد أهل السنة والجماعة. هو الأسلوب التشفي، طبعا أهل السنة والجماعة لا يوجد عندهم هذا في منهجهم، ولكن قد يوجد في بعض أفراد يخطئون فهم المنهج، فيكون عندهم نزعة عدوانية ونزعة تشفي، لكن هذا ليس للعبرة بالمنهج. كيف يعني؟ مثلا الآن مسألة الانتقام من الآخر لا توجد عند أهل السنة أبدا، توجد، لكن انظروا إلى القوم اللي الآن ظهروا عندنا، يرى أن الانتقام دين، وإن إذا ما انتقم أو أو أو أو نوع الانتقام يأثم قد يدخل النار. شوفوا كيف المفارقات، نسأل الله السلامة والعافية. الفتنة تثير هذه الثقافة، تظهر هذه الثقافة، ثقافة العدوانية وانعدام الثقة والبغائم والتربص بين الناس. كذلك أثار الفتن ظهور الشائعات حتى تصبح كأنها حقائق. الآن أتوقع والله أعلم لو نمحص ما يعرض من أخبار في وسائل الإعلام يعرض ويفسر، ما أظن يصدق منه ولا 20%، الباقي غير صحيح أو صحيح لكن يدبلج أو يفسر بغير تفسيره. وسائل الإعلام أصبحت الآن تحكم بعقول الناس وهم لا يشعرون، تغلق مفاهيم خاطئة وكأنها صحيحة 100%، فالشائعات هي الأصل، والخبر اليقين يكون يحتاج إلى جهد عشان تصل إلى الخبر اليقين. تحتاج إلى جهد. مثلا كصورة في الإعلام، يعني مثلا وسائل الإعلام في بلد ما يعني خلنا نأخذ مثال واقعي. الآن عندما نقارن بين وسائل الإعلام السورية الرسمية وبين وسائل الإعلام غير الرسمية التي خارج سوريا، نجد ما هو تعارض فقط، نجد مفارقة عجيبة بين الأخبار. أحيانا المشهد الواحد فضائية تأتي به على تفسير معين، والفضائية الأخرى تأتي به على تفسير آخر. فمثلا في البحرين لما نقرأ بعض الفضائيات المنحازة إلى الفوضى المتوس عن أحداث البحرين، صورنا أن كل أهل البحرين ما بقي إلا بس يشيلون حكومتهم يطبخونها في البحر. طيب الطرف الآخر أهل السنة المسالمون الذين عند الفتن يتقون الله ويتورعون ويأخذون بأسباب السلامة ومنها الالتفاف على واليهم مهما كان عندهم من الأخطاء، كما قال بعض رؤساهم التقوا على واليهم. لكن أين هذا الرسالة الإعلام؟ نادر إلا في الوسائل السنية مثل صفا ومثل هذه بعض الفضائيات والوجد في كثير من أحوالها وغيرها من الفضائيات المحدودة ومحدود جمهورها، جمهورها محدود. الناس فتنوا بجدنا في الدجال، في الفضائيات الكبرى، هذه حمار الدجال اللي نسميها. طبعا هذا من باب التجوز، ما هو تفسير حمار الدجال، لكن تذكرنا بفتنة الدجال الفضائيات هذه. والله أعلم، ربما تكون ممهدة للدجال. أصبح الناس عقولهم وقلوبهم وعواطفهم أسيرة من هذه الفضائيات. ألا تلاحظون؟ أحد يفكر؟ ما يفكر، خلاص يدمغ مخه إلا القليل ممن هو يسير على منهاج النبوة. فهذا نقول يعني تكون الشائعات هي البارزة وهي الظاهر وهي التي تستقي منها الإنسان ويبني عليها أحكام، سواء تجاه أفراد، تجاه العلماء، تجاه الحكام، تجاه الدول، تجاه الأحداث معينة، الثورات إلى آخره. أرجع إلى النموذج لأنه هذا يريحني من كثير من الأمثلة. أنا أحيانا طالع، ربما أحدكم طالعون طالعون القنوات المنحازة مثل قناة العالم حوار، يعني كل أخبارهم والشريط الإخباري هذا اللي يجيبونه كلها تخدم 100% طائفة معينة، ويصورون يعني يصورون موقف المملكة المشرف والذي إن شاء الله سيكون سبب دفع البلاء عنها من العربية السعودية مع دول الخليج في البحرين. هذا موقف مشرف حديث، ونحمد الله أنه جاء في وقت مناسب حينما يعني ساندت دولة البحرين. يصورون هؤلاء على أن هذا غزو سعودي، وأنهم هدموا المساجد، وأنهم أهانوا المصحف. والذي يشاهد هل عنده موازين؟ إلا من عصم الله عز وجل بمعرفة هذه الفئة وأن أصل فيه لصغي الكذب. لكن ليس كل الناس يعرفون هذه الفئة أصل الكذب، لأن تدرج الخبر يجيبونك بالصورة. أنا رأيت صورة يعني مصحف وكان ممزق، وكان الدولة السعودية جاءت تمزق المصحف في البحرين. الدولة السعودية أكبر دولة تطبع المصحف وتوزعه لجميع اللغات أيضا بمعاني القرآن. والمشاهد تتذكر هذه الثوابت، شوف هذه المهمة. يعني الطريقة الإعلامية في الفضائيات يعني تغلق تفكير المشاهد. أنا كنت أتابعهم أحيانا لا يزالون يصورون أن الدولة السعودية غازية معتدية، دولة تريد أن تدمر البحرين، تريد أنها تهدم المساجد والجمعيات الدينية إلى آخر. صورة لو جاء إنسان غير ما يعرف شيء تصور فعلا أن الدولة السعودية والمسلمة في حين هذا من ناحية دولية مبني على معاهدات دولية معترف بها رسميا أمام العالم اللي يتحالف دول الخليج عندما يعتدي عليها عدو مشترك عدو يعني ينصر بعضها بعضا، بل في جيش مخصص وإن كان أكثر أفرادها الجيش من الجيش السعودي لأن الدولة تعرف أن المنطقة السعودية هي الأكثرية جيشا ودولة ودورة يعني من جميع الجوانب هي أكبر دولة خليجية، من الطبيعي أن يكون نصيبها في درع الجزيرة يكون نصيبها الأكبر، هذا محاصة طبيعية. لا هم يصورون مثلا غزو، فهذه نعم لا ما ينتقدون ما ينتقدون نعم ولا ينتقدون إيران، إيران التي عبثت بالأمة، وأنا قلت لكم أنا جازم بالنسبة لي لكن هذه قناعة خاصة، أنا جازم أنه يعني عدوانية إيران ضد العراق والمسلمين أكثر من عدوانية الغربيين، وإن كان بينهم تحالف بعضهم يقول هل صدقت أحد أنه إيران متحالف مع الغرب؟ أقول صدقني ولا ما صدقني، هذه من ثوابت. نعم بينهم حد معين، شوفوا هؤلاء يشتركون ضد المسلمين، الله عز وجل يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والمجوس من باب أولى، من باب أولى، لأن أشد وأحنق فئة على المسلمين هي المجوس. ولذلك زعيمهم كسرى لما جاء خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، فقال مزق الله ملكه، وقال عن كسرى لا كسرى بعده، وهذا دليل على أنه لن تقوم لهم إن شاء الله دولة. يجب أن نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا كسرى بعده. نعم يحبسون بإيران، نعم أي نكاية التدخل عن عبر استخبارات وأيدي وعبر حزب الشيطان في لبنان عبر دعم النصيريين والباطنية في سوريا، هذا طبيعي، لكن الدول التي يحلمون بها نفعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وعد الحق، لكن سيكون لهذا ثمن، لابد نحافظ على ديننا ونستسلم. فأقول هؤلاء حلفاء الإيرانيون حلفاء للغرب إلى حد معين، ليش؟ هناك خط أحمر لا يرضى الغرب أن الإيرانيين يتجاوزونه، لأن هذه تلغي ملك الغربيين. مهما كان الوفاق بينهم موجود مساحة 70% 80%، لابد يكون هناك وفاق بين الفرس والروم، لكن هناك خط أحمر لن يرضى الإيرانيون أن يتجاوزه الغربيون، ولن يرضى الغربيون أن يتجاوزه الإيرانيون، إلا مثل مسألة السيادة، هل يرضى الغربيون أن يكون لإيران سيادة؟ وهل يرضى الإيرانيون أن يكون للغرب سيادة؟ هذه طبيعة الشعوب، هؤلاء فرس وهؤلاء روم. لكن هل نشك في أنهم سيجتمعون علينا؟ نعم لا شك، هذه سنة الله في خلقه، ولا يمكن هذا إلا إنسان يجهل سنة الله في خلقه ويجهل قواعد الشرع ويجهل الواقع والتاريخ. فلا شك أن إيران مساندة للغربيين إلى حد ما في قواعد مشتركة وفي السيادة، مع طبعا الغربيون فعلا لم يرضوا ان ايران تملك سلاح نووي، هذا صحيح، وكان عقلاء فلم يرضوا ذلك، لكن الفتح للمسلمين امر مشترك. طيب على الحال ظهور الشائعات، ثم ايضا من علامات الفتن ان الحق يعني تنغلق دائرته، يخفى على كثير من الناس، حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم لما وقعت الفتنة أكثر الناس في عهد الصحابة خفي عليهم الحق، ولم يعتزل الفتنة إلا القليل، يسمون معتزلة، لا معتزلة، معتزلة الفتنة مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب وفئة من الصحابة، البقية خفيت عليهم وما دروا أنها فتنة. وهذه سنقف عندها إن شاء الله ربما بعد المغرب، لأن النموذج فينا عن كثير من الحديث وطبقه على الواقع أيضا. فمن علامات الفتن خفاء الحق. الآن في مسألة ما يدور في اليمن، هل هو مشروع أو غير مشروع، ما يدور في في ليبيا في ما يدور في مثلا مصر ما يدور في تونس. الأمر في سوريا ربما يكون أوضح وفي البحرين. لكن في هذه الدول وهذا قلتكم أنه الفتن ألوان. الحين كل فتنة في بلد لها لون غير اللون الآخر، ما نستطيع نقيس واحدة على الأخرى، وهذا يدل أن الفتن تتلون، ما تستطيع تحكمها بقاعدة. لكن أنا أقول هذه الدول يعني في اليمن في يعني في ليبيا، هل يعني نجزم بوجه الحق وين؟ الأغلبية من المسلمين حتى من السنة والجماعة ما يستطيع أن يصدرون يعني موقف واضح 100% إلا عند الكبار الراسخين. لكن أغلبية أهل السنة حتى طلاب العلم فيه ودعاتهم تجدهم هذا مشرق وهذا مغرب، يخطى الحق على أناس كانوا علماء وكانوا عقلاء وكانوا أهل حلم وأهل دراية وأهل رأي وأهل مشورة. هذه من علامات الفتن، لا تجد الحق مع من. قد يكون هذا ارتكب خطأ، لكن حينما وقع في الخطأ هل تجزم بأنه يعني يجب أن يكف يده؟ حين تقول أبرأ إلى الله، كيف أقول والأمر وصلت إلى هذا المرحلة، وصلت إلى مرحلة خارجة، خطي الحق مع من؟ وما هو مصير هذه الأمور؟ ما فيها الآن وضوح. في اليمن المسألة تزداد تعقيد الآن، ومن حسن الحظ أنه فيما يبدو لي أرى أهل السنة أرى السلفيين ظهورهم في الفتنة قليل، وهذا علامة رشد. ربما الإعلام أيضا يغيبهم، وهذا لعله خير في هذه الظروف لئلا يحسب عليهم موقف إعلاميا. في مصر بدأوا يظهرون بعض السلفيين في وسائل الإعلام في مصر أو الفضائيات، تظهر بعض السلفيين في مصر على سبيل الشماتة وممكن نسميها الاستخفاف. نشوف هؤلاء السلفيين ماذا يقولون، ما موقفهم الأحداث. ومن هنا أتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي سأذكرها في الحديث إن شاء الله في اعتزال الفتنة، لا يكون لك موقف في هواء. أهواء الآن فيني هواء، كيف يكون لك موقف؟ أنا لا أقصد إنه أهل السنة ما يتشاورون، لا يجب أن يتشاورون، يجب أن يكون لهم موقف في بينهم من فيما بينهم، لكن أن يقفزوا على الأحداث يقول لهم رأي، يريد الناس أن يتبنوا موقف تجاه الأحداث الكبرى، هذا ليس وقته. أما النصيحة واجبة، تثبيت الناس واجب، التشاور بيننا وبين العلماء واجب، مساندة الناس فيما يتعلق بمعاشهم لأمور الإغاثة، فيما يتعلق يعني نصرة الناس فيما يخدم مصالحهم، هذا واجبنا في السنة الجماعة ولا تخلى عنه. لكن أن نرفع راية في صدم هذه الظلمات، فراية نريد أن يعني نجعلها يعني تتبنى موقف من خلال هذه الفتنة، لهذا ليس وقته. الناس متى هي والآن؟ ومع ذلك لا يقرر ما ذلك، لكن العلماء لم يبينوا الآن رأية صريحة واضحة، ولعل هذا من الخير في مثل هذه الظروف، لأن ربما يقضى عليها في مهدها. فخفاء الحق، الحيرة والاضطراب، الناس يحترون كما ذكرت لكم، تجعل الحليم حيران، الذلة والوهن والضعف، الغوغائية والإخلال بالأمن. هل تتصورون إن الآن الدول التي طردت حكامها هي أكثر أمنا حاليا من الوقت السابق؟ على الأقل الخوف، أليس الناس خايفين؟ الناس يعيشون رعب. يعني سمعت أنا مكالمة مرة من امرأة من البحرين، يعني تبكي بحرقة، تقول حبسنا في بيوتنا وصدنا بالرعب، ننتظر كل لحظة هذه الوحشية والموت. في البحرين حبس الناس في بيوتهم بسبب الغوغائية، فوضى، لا سيما ان هؤلاء عندهم شق على السنة، التشفي يرونه دين، من الطبيعي، لكن قد يكون في مصر وتونس أهون، لكن مع ذلك يعني أسهل، لكن مع ذلك الناس يعيشون خوف، يعيشون رعب، يعيشون يعني جهالة المصير، مصيره مجهول كله. فهذا يكفي بأن الإنسان يعيش قلق، الصغير والكبير والمرأة والرجل يعيشون قلق الآن، ما يدرون مصيرهم، هل استقام لهم الأمر؟ لا. هل سمعت كلمتهم؟ لا. هل قربوا إلى التوحد؟ لا، يقربون إلى التنافر. أنا أذكر في الأيام الأولى من خروج حاكم مصر أو اعتزاله، أرسل لي رجل فاضل وربما يسمعني الآن رسالة يقول ألف ألف ألف مبروك. فأنا ما أحب أنه يعني يندفع بهذا الاندفاع، فدعوت قلت لعل الله يهيئ لكم رشدة نحو هذا الكلام، أعطيكم المعنى لا نص الكلام، وأرسلت له رسالة مفادها أني قلت له لا تستعجل، هل تم المقصود؟ ثم آخر رسالة قلت ثم ماذا بعد؟ فرحت بخروج حسن مبارك، ثم ماذا بعد؟ بعدين نفتح فعلا يبدو لي كنفتح، وافقته واجهته بعدها بمدة، وجدت أنه أدرك. سويت بعد نهاية شهر، بعد أكثر من شهر، في مجمع مثل هذا المجمع في أظن مسجد الراتب في الرياض، عن هذا السؤال قلت يا أخوان شهر العسل انتهى، اقتصادهم ينهار، الجوع يزداد، والأمن يزداد، والخوف يزداد، الأمن ينهار، وبدأت بوادر دخول أصحاب العقول التي ضد الدين وضد الإسلام، أصحاب التيارات هم الذين بدأوا يظهرون الإعلام حاليا. قلت ثم ماذا بعد؟ راح شهر العسل وسويتم، ثم شمت لكم، نسأل الله أن يجعل لكم من أمركم رشدا، وندعو الله عز وجل أن يجعل هذا فرج، لكن هل تم المقصود؟ هل تحققت أحلام الشباب؟ ما تحقق منها شيء. نعم المجهول، ولا يزال الأمر مجهول. ومع ذلك يا أخوان أقول محتمل إن شاء الله إن الله يهيئ لهم أرضهم خير. نرجو ذلك، ولعل دعاء المسلمين ودعاءكم أنتم يكون سبب خير لهم. لكن أيضا يجب أن ندرك المخاطر لنحتاط. حينما نقول يا أخواننا في مصر وفي لوز في تونس اعذروا انتبهوا، لا نعني بذلك أننا نتشمت بهم ولا نتشائم، ولا يجوز لنا ذلك، لكن أقول لا تغتروا بالشعارات، انتبهوا، اجتمعوا مع علمائكم، تشاوروا، ناصحوا أهل بلادكم، احتاطوا لأنفسكم ولدينكم، احتاطوا لأغاركم وأموالكم. إذن أعود أقول من أخطر بل أخطر أثار الفتن وخصائصها انهيار الأمن، نسأل الله السلامة. إذا انهار الأمن انهار ضرورة الدين الخمس. ولذلك من الأشياء اللي نقولها لبعض شبابنا الذين اغتروا بالغلو وسلكوا مسلك التكفير والعنف واستعمال الوسائل التفكير والوسائل القتل واستهداف رجال الأمن، نقول لهم اتقوا الله. إذا كان أدار لكم الغلو والمروق من الدين إلى أن تستحلوا الحرمات، فأين عقولكم على الأقل؟ ولذلك أقول بعض الشباب اللي يجادلونهم بالأدلة، أقول هؤلاء تأول الأدلة تأول أهل الأهواء، فلا ينفع فيهم غالبا استعمال الأدلة، لكن استعملوهم العقول، يعني النقاش العقلي. خذوا نقول بعض الشباب اللي يعني عندهم أحيانا ميول أو تعاطف مع الغلاة الذين يكفرون ويفكرون استحسان في بلادنا أو في غيرها، نقول لهم خذوهم بموازين التفكير العقلي الرشيد كله. لو أخذت واقع العالم كله باستبانة، يعني مثلا وضعت الأمر الأمني الاقتصادي الديني التشريع القضاء المعروف أنها المنكر ثوابت الدين، وضعتها في استبانة رقم 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100، ثم طبقت في أي بلد توجد هذه المثاليات أفضل، أين ستجدها؟ أين ستجد تطبيق شرع الله في المحاكم؟ أين ستجد ظهور الأمر المعروف عن المنكر بلوحات تتبناها الدولة؟ رجال يأمرون بالمعروف أن ننكر معهم سيارات الدولة وسيارات الدولة. أين تجد هذا؟ أين تجد الدفاع عن السنة ولا كان ضعيف؟ أين تجد ظهور شعائر الإسلام؟ أين تجد تشجيع فرق تحفيظ القرآن، تشجيع الدورات، تشجيع النشاط العلمي، تشجيع العلماء؟ أين تجد؟ أين تجد؟ يقول بلدي بلدي بلدي، هذا اللي نعتبر سعودي وخرج. سيذكر إن كان منصفا عاقلا سيقول هذه البلاد. طيب نقول إذا ما الذي جهلت؟ عندما أردت تجاهد تنسف بلدك، تقول بأمن أهلك. نعم عندنا أخطاء، عندنا تجاوزات، لكن هل حلها بالتكفير والتسجيل؟ نسأل الله السلامة. هذا انقلاب، ما هو فقط انقلاب في الفكر والعاطفة، انقلاب في الدين. هذا المروق اللي ذهب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يمرقون من الدين مروق السهم الرمية. وعليه قيسوا الفتن هكذا تنقلب في الموازين حتى يستهدف الناس الأمن باسم الإصلاح. وهل استهداف واستحلال إطار رجال الأمن هل إصلاح؟ كنت مرة قلت في مجمع من الناس يهمهم هذا الأمر، قالوا إن يجينا ناس، يعني كان بعض العسكريين يتحرجون إنهم يحرسون بعض الأماكن الحساسة. طبعا تحرج ينم عن جهل، لكن يجيهم بعض الشباب العاطفي، وهذا الجيل قد يكون جاهل، يقول أنت تحرس كذا وتحرس موطن فيه وفيه. فأنا أقول كله بالعكس، أنت يعكس عليه الحجة. كله الآن نحن رجال الأمن. أنت حينما تروح بعيد عن بلدك للمغارات، عن ديرتك سواء في السعودية أو في غيرها، تروح المغارات والمكان المجهولة من أجل أن تخطط لتفجر، وبعد الله عز وجل من اللي حاسم عائلتك؟ ما الحارة في الحارة من فيها؟ لو اقتل الأمن على يدك أول ما ينتهك عرضك وعرض بيتك ومالك ما في تفكير. ولذلك يا أخوان كان هناك بعض الناس عندهم مغرغ بهم، عندهم بعض التعاطف. أذكر حادثة سبحان الله العظيم جعلها الله فتح غلبة الموازين عند كثير من كنا نجادلهم ممن يدعون التدين، ممن يدعون التدين. حادثة غلبة الموازين، وأقول يمكن 90% ممن عندهم تعاطف مع الغلو تراجعوا، بل ضاق عندهم ردة فعل. كيف؟ لما استهدف الغلاة تفجير حول وزارة الداخلية. طيب وزارة الداخلية ماذا تعني؟ ماذا تعني عندك وزارة الداخلية؟ ماذا تحفظ الأمن؟ طيب أنت إذا كان لك نقمة ولا تكفر، وش تبغى وزارة الدليل اللي فيها أن البلد أن تعيش وبلدك؟ ماذا تريد؟ إذا انفلت الأمن من يحميك أنت؟ أنت الذي فجرت. أخوانك، زملائك، جيرانك، أهلك، عائلتك. سبحان الله العظيم كثير من اللي عندهم نوع من المسكة أو التردد، لأن وقعت الحادثة قالوا هؤلاء القوم كانوا يقولون لأنهم يبغون إسكانات الكفار. وين وين وزارة الداخلية إسكانات الكفار؟ بعيالنا أبنائنا كان ذاك اليوم أيضا في شباب مداومين في الوزارة من شبابنا من خلص شباب السنة ورجال الأمن. فهذا عليه قيسوا شيء واقعنا في الداخل وواقع الأمة في خارج البلاد المجاورة. علشان ما أطيل، لأني أقول من علامة الفتن الغوغائية واستهداف الأمن. نسأل الله السلامة. الأمن هو وسيلة حفظ الدين والدنيا. إذا كنت نقول لهذا الذي كنت تريد مثلا أن يزدهر الاقتصاد، أن تحقق لك وظيفة، هذا إذا كنت غير متدين، أو متدين أيضا تريد حقوقك في المشروع، حققت لك مصالح دنيوية، عيشك في الدنيا، أو كنت متدين تريد تظهر شعائر الدين، يظهر الأمر المعروف والمنكر، يظهر الخير. أنا تعلم أنه في استهداف الأمن يضيع الدين والدنيا. البلاد التي فيها أمن نصفت فيها المساجد التي يذكر فيها اسم الله بسبب انعدام الأمن. إذن كيف تريد أن تطبق شرع الله من خلال الإخلال بالأمن؟ خذ الموازين أكشف فيها، ما يلزم التركيز على دلة، لأن هؤلاء تأولوا الأدلة والمتأول ما أثار في حجج الصحابة، ما أعرف في تاريخ الأمة أكبر حجج شرعية وعقلية من الذين ناقشوا الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس ثم بعدهم عمر بن عبد العزيز، حجج قوية جدا لكنهم ما أقنعوهم إلا بالحجج العقلية المستمدة من الشرع. أما النصوص يتأولونها، مش كني تأول نصوص مالك مع حل. الحجج العقلية أقول انتبهوا، الفتن تتسبب في عكس ما يريده الذين يدعون الإصلاح، سواء عبر الثورات أو عبر التكفير والتفكير والعنف. وماذا أدى العنف؟ الذين حاول التفكير والتخريب في بلادنا التي حماها الله عز وجل، هل نصر الدين؟ هل مواقفهم هذه عززت مواقف المتدينين أو أحرجتهم؟ بل والله حرجتنا، حتى أحيانا لا نستطيع أن نتكلم في بعض الحق الواضح مثل الشمس، ليقال هؤلاء منكم يا أيها المتدينون. طبعا هم ليسوا منهم، خرجوا عن منهجنا، لكن كيف تقنع المنافق الذي يستغل الفرصة؟ من هؤلاء المتدينون الذين فجروا إخراجوا من عباءة المشايخ، ما هو صحيح، هم يدلون أنه صحيح. فإذا هذا المنهج الفتن بأنواعها أدت إلى فساد الدين، أدت إلى ظهور النفاق، أدت إلى استعلاء المنافقين، أدت إلى ضعف المؤمنين، وهذا معلوم عند كل عاقل. فلذلك أعجب ولا ينقضي عجبي أن يوجد إلى الآن شباب يتعاطفون مع الغلو تحت ما يسمونه القاعدة أو غير القاعدة، نسأل الله السلامة والعافية. فكذلك اللجوء إلى أحكام الضرورات، الفتن تجعل الناس يلجؤون إلى الضرورات، يصبح الشيء المحرم احيانا يستباح للضرورة، كما تحل الميتة. طب ودي اني اضرب امثلة لان الامثلة هنا تحدد اشياء في الاذهان ليست جيدة. يلجأ المسلم الى ما يرى انه لا يجوز، تلجأ الامة علماؤها الى ان يحكموا باحكام العامة الضرورية مثل جلب درء المفاسد مقدم عن جلب المصالح، مثل فاتقوا الله ما استطعتم، مثل سددوا وقاربوا، مثل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وغير ذلك من الاحكام التي الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. قواعد الضرورات تحكم في الفتن. ولذلك انا اعتب على بعض شبابنا اللي يريدون احيانا منا اهل السنه والجماعه ان نطبق منهج السلف العملي 100%، لا نستطيع ان نطبقه 100% في الظروف يا اخوان، لا تحملناه ما لا نطيق. هذا يعني يؤدي استعداء علينا، يؤدي الى وهم السنه، يؤدي الى فهم المنهج خطا. وضربت لكم مثلا يعني في الفتنه تهجر احد، تؤدب احد حتى ولدك احيانا ما تستطيع تؤدبه، بل ربما يؤدبك. يلجأ الناس الى احكام ضرورات تنعكس سبب الفتنة. أحيانا المسلم يظهر على لسانه الباطل رغما عنه، أحيانا يتنكر للحق رغما عنه، أحيانا يدعي أمر هو من الكفر. يعني في البلاد التي فيها ضغط على أهل السنة، أحيانا بعض أهل السنة يحول هويته إلى غير سني، يبحث عن أي مبدأ عشان ما يقتل في نقاط التفتيش، عشان ما ينتهك عرضه. كما قلت لكم انا سمعت بعض العراقيين، لاحظت كثرة اسم عمار، ابو عمار، ابو عمار، سألتهم قالوا لانه اللي اسمه عمر يقتل، انا اسمه عمر فقط، هو لا يقوم حمقى لمجرد تطابق الاسم، ما عندهم دين، ما عندهم مبدأ، دينهم كذب، يقتلون بالريحة، في ريحة اللي فقط بالرائحة يقتلون ويعتبرون هذا دين. طبعا قد يكون كلهم، لكن حدث منهم. وبعدين هم اذا احب انبه على شبهة، القوم احيانا يحسبون علينا ما يحدث من بعض الشباب السنة الغلاة اللي يذهبون للعراق ويقاتلون ويستهدفون هذه الفرق ومساجدهم وغيرها. يقول شوفوا عيالكم، نقول هؤلاء خرجوا عن منهجنا وخرجوا عن فتاوى علمائنا. علمائنا الكبار بياناتهم تحرم الخروج لموطن الفتنة مثل العراق، فهؤلاء خرجوا عن منهجنا. لكن أنتم الذي يباشر الفرق بالمخالف ويمثل ويقطع الأذان ويسمى اسم العيون ويجرح، يعني يمثل بجثة المسلم السني قبل قتله قبل موته أن يموت كمدا، فرق منظمات دعوية كبرى، حزب الدعوة وحزب كذا في الكذا، يعني هم أفراد، هم يحسبون علينا أفراد خرجوا عن منهجنا. نحن ننسون أنه عندهم هذه السياسة تقوم عليها دولة، دولة تمثل به السنة الآن، دولة خلاص سجون سرية لهم، دولة العراقية حزاب معروفة لها رؤساء من أصحاب العمائم، لها جيوش منظمة مرتبة تفتك بالمسلمين، تفتك نعم، ولها سجون خاصة. هل عندنا السنة هذا ولا الحمد؟ حنا لا حمد، عندنا دولة أو جيش، ومع ذلك لن يعتدي يوم من الأيام جيش السعودي مثلا ولا جيش يعني الدول الخليج وغيرها. ماشي على منهاج الشرعي، يحسبون علينا على أفراد منا، ظلوا عنا يحسبون علينا ويقولون بالمقايضة، ثم ينسون أنهم عندهم مؤسسات وأحزاب ووزارات ورؤساء رسمية هي التي تتولى هذا الفتك الذي لم يعرف نجمه في التاريخ. نتذكر اخبار القتار واخبار يعني الذين دخلوا على الامه بخيانه هؤلاء القوم، فتكوا بالامه كما تعرفون التتار والمغول، ومع ذلك ما ذكر عن التتار يعتبر رحمه عما ذكر من قبل هؤلاء في هذا العصر. هذه الفتنه، نتكلم عن فتنة عشان تعرفون كيف فتنة تؤدي إلى مثل ذلك. لا ثم أيضا أسردها بسرعة عشان ندخل للعنصر الآخر، لأن أمامنا بعض العناصر المهمة. طبعا أمامنا المهم عنصره، العنصر الأول تطبيق أحكام الفتن من خلال الفتنة التي حدثت في عهد عثمان رضي الله عنه وبعده، تنطبق احكام وموقف الصحابة منها كمنهج شرعي على احداث اليوم تماما. اللهم الفروق في المصطلحات وفي الاساليب والادوات فقط، اما العبر والدروس والقواعد والمنهج واحد، وساذكر لكم هذا درس. الدرس الثاني سيكون في الحلول الشرعية وبعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ارجو ان تسع لها الوقت. إذن الأدلة والوهن والضعف والإخلال بالأمن والغوغائية واللجوء لأحكام الضرورات إلى آخره، لعل هذا يكفي فيما يتعلق بخصائص الفتن وآثارها. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحمي جميع بلاد المسلمين ويجمع شملهم على منهاج النبوة. هل أمامنا خيارين؟ هل نبدأ بموضوع تطبيق أحكام الفتن وقواعد الفتن من خلال الفتنة الأولى، أو نأخذ الأحاديث وقواعد الحلول؟ أظن أن هذه القصة قبل عشان يكون الخاتمة هي الموقف الشرعي، لعله كذا ترون هذا. طبعا إذن نستعرض الفتنة على عثمان، نسأل الله السلامة والعافية. نموذج عجيب، الموجز يا أخوان، سبحان الله التاريخ يعيد نفسه. والفتنة نفسها مثل مواقع القطر، نفس صورة أحداث الفتنة على عثمان حدثت في عهد الصحابة، فتن مشابهة تماما، فتنة أهل الحرة، فتنة ابن الأشعث، هذه من أشهر الفتن. الفتنة على عثمان هي كالتالي، هي أول فتنة فرقت الأمة وقعت. لكن سبحان الله حينما حدثت في عهد الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه قال وإنه لم يعش منكم بعدي فكان اختلفان كثيرة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الصحابة رسموا لنا منهج تجاه الفتنة عجيب جدا سواء في خصائصها التي ذكرت أو في الدروس وعلاج الفتنة بعد من تمخضت. أول الفتنة هي سبب الفرقة ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا في البخاري وغيره قال حديث حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر أيكم أحب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. شوفوا يتدارسون الأمر للاحتياط لهم في عافية لكن هذا شيء يحتاجهم يعرفون أنهم معرضون للفتن وهذا من الأشياء التي تنقصهم في هذا العصر من كثير من يعرف على الدروس كثيرا ما يهمهم الدروس الفتن قبل وقوعها فإذا وقعت رحنا نلتمس الحلول. فأنا هذا كلام حذيفة كما قاله أي كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك عليه أو عليها لجريء قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. يقول عمر قلت أنا وآخذ يسامسيك فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكثرها الصلاة والصوم والصدقة والأمان. هذا كان حريفة. قال عمر ليس هذا أريد يعني أنا أعرف أن فتنة خاصة للمسلم تكثرها الأعمال الخير أعمال الخير الفتنة تقع المسلم من النظر الحرام أو اتباع شهوة أو اتباع شبهة عارضة تكثرها كثرها السلطان. ثم قال بس هذا أريد كلام عمر ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر بحر إذا رأيته مع هرجان الريح وأنت عند بحر عميق يهلك يروعك. قال حذيفة ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. شو حذيفة عنده خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب السر. قال إن بينك وبينها بابا مغلقا لكن شوف الفراسة أدركوا ما هو الباب إيه بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أن يفتح. شفة عمر يعرف ان الباب هو خلافة تنتهي بفتنة لكن هل يكسر ولا يفتح؟ اذا كان يكسر فالفتنة اعظم ان كان يفتح هذه الفتنة خف. شوف الانسان الذي يرتهك بيت طيب انه يبجس يفتح لساليب معينة ويتحايل على الباب حتى يفتحه وبين من يدخل الباب بالعنف ويدخل تكسر الباب بينما فرق اللي يكسر هذا محضر فتنة ويريد شر أما الذي يفتح قد يكون له جريعة معينة أو إلى آخره. المهم قال قلنا قال يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا تمتد تنغرس الفتنة يعني تظهر من الفتنة فتن في فتن له العقائد وله كما حصل فعلا. قال يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا هذا كلام عمر. قلنا يعني الذين سمعوا الحديث أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم يعلم أن خلافته هي الباب أنه هو الذي سيقتله أبو لؤلؤ المجوسي سمونه أبو لؤلؤ بابا شجاع الدين وله مزار يقول رضي الله عنه ونعم بحسب الله ونعم الوكيل. هنا شك أن هذا هؤلاء فرس مجوس فليشك أحد كما أن دون الغد الليلة. قال نعم يعني أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليق. فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله قال الباب عمر أخرجه في الصحيحين. الآن هذا الحديث يخص الفتنة الأولى الصحابة توقعوها، لكن ومع ذلك هل الصحابة رضي الله عنهم كلهم أدركوا تفاصيل الفتنة؟ هل نعلمها إلا الله. فمن هذه الفتنة نشأت أصول كثير من الأهواء والفرق، منها أولا ظهور الخوارج والتكفير والنزاع في حكم الفاسق الملي وكثير من أصول الخوارج التي إلى اليوم باقية في الأمة، وثانيا ظهور فرق الشيعة بأنواعها، الشيعة البدعية والشيعة الفارسية المجوسية التي تسمى الباطنية والرافضة وغيرها، كلها ظهرت في ذلك الوقت. يظن بعض الناس، وأنا أعجب أن بعض المتخصصين يخفى عليه ذلك، يظن بعض الناس أن الغلو في التشيع كان متأخر، لا أبدا، أول ما بدأ التشيع فيه غلو من أوله في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أجداد القوم، أسلاف القوم هؤلاء الموجودين هم الذين حرق علي بن أبي طالب من تمكن به منهم، هم تماما قالوا أنت الله أنت ربنا، فهؤلاء ماذا يقولون؟ أنا سمعت أحدهم يقول لا يتحقق التوحيد حتى تدعو مع الله علي بن أبي طالب أو آل البيت، يقولها صراحة بوسائل الإعلام، إنك إذا لم تدعو الله وحده لم تحقق التوحيد. فهؤلاء مؤلهة لعلي، لكنهم قلبوا المصطلحات فقط. فمن خلال فتنة ظهرت الشيعة وهي نوعان في البداية، الشيعة الغلاة اللي هم الذين حرق بعضهم علي بن أبي طالب، والشيعة غير الغلاة اللي هم الآن أكثر ما يمثلهم الزيدية. الزيدية الشيعة وليس رافضة، الشيعة زيعة وليس رافضة، وهؤلاء المجوس الفرس ينتحلون التشيع. كيف؟ هذا سأذكره لكم بعد قليل، والأحداث مثل ذلك وارجعوا إلى التاريخ. كيف صنع مذهب الرافضة المجوس؟ كان ذلك الوقت يسمون الغلاة، الشيعة الغلاة، ما سموا رافضة إلا في أول القرن الثاني، سيأتي عن طريق الاستخبارات اليهودية. طبعا سيقول قائل هل هناك ذاك الوقت استخبارات؟ نعم استخبارات، لكن غير هذا الاسم، هذا اسم جديد استخبارات، لكن الوسيلة واحدة. ثم ظهر التشيع الغلو والتشيع المبتدع، كلها ظهرت في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقف موقف ضد التشيع حزم نظرا لأنه هو خليفة المسلمين أمير المؤمنين، وقف ضد التشيع موقف لا يوجد أقسى منه في التاريخ إلى اليوم، لا يوجد أشد على الشيعة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حرق الغلاة وأمر بجلد المفترية 80 جلدة الذين فضلوه على أبي بكر وعمر، قال جلدهم هو، وقال لولاته من فضلني على أبي بكر وعمر فجلدوه جلد المفتري 80 جلدة. شوفوا أقسى واحد عليهم هو من يزعمون أنه إلههم ربهم. هذه مفارقات عجيبة، لكن هل المتعب؟ نسأل الله العافية. ترى الهوى يحجب العقول، والتقليد الأعمى يحجب العقول، ولا لتفرق بعاقل منهم. فناقشته عقلا ما وجد حجة عقلية، أما الحجة الشرعية فلا شيء، ولله الحمد لا شيء عندي من الحجة الشرعية إلا تأويل النصوص على غير وجهها. يعني تأويل عجيب، يعني إيش يعني قرب، أو ما علاقة قول عز وجل أو ذكر الجبت والطاغوت بعمر الخطاب لعمر وذكر عمر؟ شو العلاقة؟ لا هناك علاقة لغوية، لا هناك علاقة شرعية. على حال ثم ظهرت من الأهواء في تلك الفتنة منازعة إمام المسلمين واستحلال قتاله وقتله والتدين بذلك دينا من قبل الخوارج، منازعة إمام المسلمين تحت الغيرة على الدين. أتظنون أصحاب الفتنة على عثمان هل تظنونهم في الساق في ظاهرهم؟ لا، هم متدينون ويدعون التدين، لكنهم شباب غرار غرر بهم أكبر استخبارات يهودية في التاريخ القديم، وهو ابن سبأ، أكبر رجل استخبارات في التاريخ القديم هو هذا الرجل الشيطان مريض. ثم الخروج على إذاعة الخروج على الأئمة وعلى الإمام والخروج على المسلمين على جماعة المسلمين فقد خرجوا على الخوارج قصدي على الصحابة. بعض الناس يظن الخوارج خرجوا فقط على الخليفة، لا، على عموم الصحابة كلهم خرجوا عليهم وكفروهم واستحلوا دماءهم. وبعد هذه الفتنة وقع الافتراق والفرقة في الأمة إلى يومنا هذا. أعود إلى كيف صنع ابن سبأ، كيف أدار الفتنة. الراحلة التي مرت بها الفتنة على عثمان هي كالتالي: أولا، ابن سبأ غاضه دولة الإسلام المهيبة، وكان ممن تقلب في الديانات، يهودي وادعى المجوسية وإلى آخره، استقر أمره على أن يدعى الإسلام. فلما ادعى الإسلام عمل حزبي مخطط، يعني فعلا يدل على عبقرية فذة من عباقرة الشياطين، يشبه بولس في تحريف دين النصارى. التاريخ يعيد نفسه، اليهود متمرسون ولهم أسلاف ولهم أجداد يعرفون كيف يفسدون الأديان، لهم تاريخ. الرجل عنده خصائص: أولا هو يبدو أنه عبقري وفذ، شيء ثاني عنده خبرة في الديانات والأمم، عنده خبرة في التاريخ، عنده شخصية جذابة، شخصية قيادية جذابة، ودع الحفظة والبكاء على الإسلام. بدأت بدور الفتنة همسا، يعني خلايا سرية، بدأ في البصرة في الكوفة لأن موطن فتنة. لكن كلام ربع أكثركم يستغربه، لكن هو كل الفرق الكبرى في التاريخ ظهرت من الكوفة والبصرة، كل الفرق الكبرى في التاريخ إلى القرن الثالث إلى نهاية القرن الثالث ظهرت من الكوفة والبصرة. فهل هذا يعني هذا ذنب للكوفة والبصرة بحد ذاتها؟ لا، لكن فيها أسباب. الكوفة والبصرة أنشئت حديثا. من اللي أنشأها؟ أنشأها عمر بن الخطاب لتكون محطات استراحة لأجناد المسلمين، كأنها مدن عسكرية. شوفوا العبقرية، خططها تخطيط لا يوجد مثله في تخطيط المدن اليوم، من حيث المرافق والسعة وأماكن الأسواق والمداخل والمخارج وتصريف السيول. اقرأ التاريخ، عجب هذا الرجل العبقري هذا. لكن المشكلة لا ترجع إلى عمر ولا إلى الكوفة والبصرة، ترجع إلى أنه لما أنشئت هذه المدينة وهذه المدينة ليس لها سكان سابقون، فتوافد إليها الناس عرب وعجم من شتى القبائل وشتى الأسر، كل واحد انفصل عن أسرته، والإنسان إذا انفصل عن أسرته وعن مرجعيته تفلت أخلاقيا، أصبح ليس له مرجع، ما في أحد يقول له عيب. صارت أذهان الشباب متهيئة لأي فتنة، فهم شباب عسكر ويشبهون العسكر، غالبا جهلة صغار سن، بعيدين عن كبارهم، بعيد عن عقلائهم، بعيدين عن أبائهم، بعيدين عن قبائلهم، بعيدين عن مواطنهم الاجتماعية، لأن المجتمع يعطي أخلاقيات صرف النظر عن مستوى المجتمع. تلاحظون هذا مثل بعض الشباب اللي عاش في أسرة طيبة لها تقاليد لها عادات طيبة، ثم يسافر أو يبعد عن الأسرة غالبا يتفلت، لأنه أبعد عن الموطن الحماية. فأكثر سكان الكوفة والبصرة بعيدون عن مواطن الحماية الفكرية والعقلية، بعيدون عن فكر الدين، مش منشغلون عن طلب العلم الشرعي الحقيقي التصرصوخ. وفد إليهم علماء لكن أقل من حاجتهم، فصارت منبت، فاختارها منبت الفتن، فاختارها من ابن سبأ. فبدأ خلايا سرية من شباب غيورين وهم على نوعهم من العرب أبناء العرب والأعراب الصغار أو من أبناء العجم اللي قريبين عهد بديانات باطلة وعتقاليد معينة خاصة بين الفرس والمجوس. من أشد الأديان تعصبا هم الفرس والمجوس. بعضهم مسلم وبعضهم دخل كيف الإسلام ما الله أعلم بحاله الله. لكن لا يزال ما تفقه في الدين، فأخذ هؤلاء الشباب ما عندهم مرجعية، لا يعرفون قدر العلماء، ما عندهم فقه شرعي كافي، ورباهم على علمه. تنبه الصحابة من خلال بعض المفلسفات اللي تظهر من ألسنة هؤلاء الشباب، بدهم ينتقدون الخليفة نقد يعني غريب، بدهم يكون شائعات ليست صحيحة، بدهم يعرضون بالصحابة الكبار. فتنبه الصحابة إلى ابن سبأ فطردوه، فذهب إلى البصرة وغرس فيها نفس الخلايا، فتنبهوا إليه. لكن العجيب أنه يجعل لهم تنظيم، حتى لو خرج يجعل لهم تنظيم، يبقون خلايا مغلقة متماسكة. شوفوا كيف العبقرية في بناء يعني الفتنة. يعني حينما رحل وطرد بقي يتعهد هذا الغرس الخبيث من خلال رؤوس القوم، رؤوس الشباب البصرة أيضا تبين أمره بعد ما فرخ، بعد ما فرخ تبين أمره ثم طردوه. فذهب إلى الشام فلم يجد للشام أذنا صاغية، هي تحتاج وقت. فذهب إلى مصر فوجد بعض من يطيعونه، فبنى ثلاث خلايا في ثلاث مدن، بل عشرات الخلايا في ثلاث مدن. الدليل أنه يتعهدهم، استطاع أن يجمعهم جميعا في الصحراء فينطلقون كلهم للمدينة، اللي في مصر واللي في الكوفة واللي في البصرة، نظمهم حتى اجتمعوا في مكان ثم انطلقوا إلى المدينة. انطلقوا وهم ناقمون. عثمان خالف سياسة الخليفتين، خرج على السنة. عثمان قرب حاب وقرب أقاربه. عثمان كبرت سنه فصار يتحكم فيه بنو أمية. عثمان أغدق على الصحابة وأعطاهم المزارع والضياع والأموال فتفقعدوا عن الجهاد. أوهام ليست صحيحة. ها لها بعض المظاهر لكن فسرت بغير تفسيرها، فسرت بغير تفسيرها. هل من العيب على عثمان أن يخدمه بعض ذويه؟ هل العيب من عثمان الله عنه أنه لما جاءت الغنائم يقسمها على أهلها؟ هل هذا عيب؟ ما عيب، ما هم الصحابة إلى آخر. فتجمعوا فانطلقوا. يبدو لي أنه العملية الاستخبارية الاستخباراتية منظمة من داخلهم، بحيث أنه لو حدث أي خط رجعة يدفعهم أناس معدودين، يعني واحتاط بأنه يحسب حساب لأي موقف ممكن يكون. فجاءوا إلى عثمان فناقشوه فجلس يجادلهم حتى أقنعهم فرجعوا. شوفوا أنهم بسطاء، أقنعهم عثمان وتنت شبهاتهم بتفنيد واقعي صحيح، حتى ذهبوا وهم يزعمون يعرفون انهم اخطا. في وسط الطريق جاءت لعبه عجيبه، ان عثمان غدر بهم وارسل الى وليه بان يفتك بهم ويفعل ويفعل، وقالوا هذا ختم عثمان. طبعا الفرس وبن سبأ هل يعتزون وهم أصحاب السنعة أن يضعوا ختما يشبه ختم عثمان؟ هل هذا يعجزهم؟ هم الذين صنعوا في ختم عثمان، لأن العرب ليسوا صناع، قريب منهم الصناع، الصناع من العجم في ذلك الوقت. فانتكست القضية، فجاءوا ناقمين على عثمان على أنه غدر بهم وأنه أراد أن ينتقم منهم. وصلوا إليه فعمت الفوضى. الصحابة رضي الله عنهم ما موقفهم في هذا الحدث؟ هل تنقصهم الغيرة؟ هل تنقصهم الشجاعة؟ هل هؤلاء الغيلمة الغوغائية يعجزون الصحابة الأسود الذين بارزوا أشجع الناس؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبنائه، عبد الرحمن بن عوف، طلحة، الزبير، لا يقف أمامهم أحد في القتال، هل هم عاجزون أن يقاتلوا هذه الشرذمة؟ قدر الله نافذ. ما تصوروا أن الأمر والله أعلم يصل هذا الحد، حد يقتل. هذا شيء. الشيء الآخر مرجعيتهم، استأذن عثمان فلم يصرفوا أهل الفتنة فلم يأذن لهم، وقروا عليه وألحوا فلم يأذن لهم، فزاد خوفهم ورعبهم من الفتنة فاعتزلوا في بيوتهم، حتى أنهم تحايلوا على عثمان بأن أرسلوا أبناءهم، وجاء الشباب من أبناء الصحابة ومنهم الحسن والحسين في الدفاع عن عثمان. ماذا سيقول الرافضة الآن في دفاع الحسن والحسين عن عثمان؟ ايش بيقولوا؟ أفسرونه كل شيء تقية. المهم يهمنا العبر من الحدث، التفاصيل طويلة. من العبر الحدث أن الصحابة أدركوا أنها فتنة فقعدوا في بيوت، حتى أن بعضهم لا يحضر الصلاة في المسجد، ووجد له عذرا في ذلك لأنه يخشى الاشتباك فتقع فتنة عظمى أو أن يقتل عثمان. فالمهم قتل عثمان بأيدي هؤلاء الغريمة، ويظن أن ذلك حسبة إلى الله، يظنون أنهم بذلك احتسبوا قتل عثمان دينا إلى الله. فلما قتل عثمان رضي الله عنه الصحابة عرفوا أن الفتنة وقعت، فقعدوا في بيوتهم حتى كان أكثرهم لا يحضرون الصلاة في المسجد، لأن هؤلاء الذين استباحوا قتل الخليفة سيكون الفتك ببقية الصحابة أهون عليهم، وهم أصحاب فتنة، وتشابكوا مع أصحاب فتنة في وسط المدينة، ترتكى أراض، تنتهك أموال، تنتهك حقوق، تنتهك الأمن. شوفوا الأمن، الحفاظ على الأمن والدين جعل الصحابة، وهم ليسوا جبناء، هل قعدوا خوفا؟ لا، قعدوا لأنهم طبقوا أحكام الفتنة، فلزموا بيوتهم. فالأغيلمة هذا الثوار حتى يعني من حسن حظ أنهم في ذلك الوقت يسمون الثوار، الثوار جمعوا الصحابة بالقوة والسيوف بأبواب المساجد. شوفوا مسكين أبواب المساجد، شوفوا الفتنة، هؤلاء أصحاب الفتنة بالسيوف، وسيوفهم مشرعة، الصحابة جمعوا وطلب منهم أن يبايعوا خليفة، فبايعوا علي بن أبي طالب وهو الأجدر لا شك، وأول من بايع طلحة رضي الله عنه، ثم بايع بقية الصحابة. من هنا صناع الفتنة ما انتهوا. ابن سبع مخطط لها فعلا، الذي يدرس الفتنة يجد فعلا أنها مخططة مثل تخطيط غوغائية في الفيسبوك لها، والتاريخ يعيد نفسه. أتظنون ثورات الفيسبوك غير مخططة؟ أتظنونها عفوية؟ والله أظني إذا قلنا هذا يعني يجب أن نعزي أنفسنا في عقولنا، والله أعلم. معنى من النفوآت هذه لها كلام تكلم فيه العلماء في الحكم الفتنة، تجده في العواصم من القواصم، وفي بعض الكتب الحديثة اللي تكلم عنها طلاب العلم، نتكلم عن القواعد والعبار. سؤالك جيد لكن أظن فيه ما هو أهم. بعد ذلك تمت البيعة وضع غير طبيعي. صحيح أن علي بن أبي طالب الصحابة يرضونه، ما غصبوا عليه، لكن القضية يكتنفها شيء من الإكراه والغموض والإلجاء. الصحابة لا تشاوروا بايعوا علي، وعلوا من هذا اتفاق بين يعني جمهور السلف، لكنهم أيضا ما تشاوروا وبايعوا، وهذا من حظ المسلمين. فالمهم أن لما تمت البيعة بدت الورقة وبانت سياسة ابن سبأ. لما تمت البيعة صار الخليفة من هو؟ علي بن أبي طالب. حين ظل أمامه الآن قضايا كبيرة عظيمة جدا. أولا هؤلاء القتلة ماذا يصنع بهم؟ وهو فقيه وحليم وعاقل وبعيد النظر. والأمة تحتاج إلى إدارة الآن من جديد تشتغل على النبي طالب قدر جهده وسدد ووفق. فبعض الصحابة قالوا إلهنا إما نصبر إلى متى نصبر على هؤلاء القوم الذين فتكوا وغدروا بالأمة ونقضوا البيعة وخرجوا على الوالي وقتلوه، كيف نتركهم بين ظهرانينا؟ قال علي بن أبي طالب دعوني أتولاهم لكن أنتم بايعوا كلكم. ففئة منهم معاوية رضي الله عنه وغيره لأنه يرى أن دم عثمان في جنته، وكذلك بقية الصحابة قالوا يعني أنت إن مهلت كان لا يرى يعني ابن بطال ويرون أن مهل الصوار سيكون فيه استدعاء للفتنة. الثوار لن يسكتوا لن يقفوا، هؤلاء منظمون لو أعطوا زبيهم سيحتطون ويدرسون أمورهم. هذا منطق معاوية وبقية بعض الصحابة طلحة والزبير وعائشة. يقول ليس الحكمة من هذا القوم. علي بن أبي طالب يقول بايعوني علشان يستتب لي الأمر وأتولى الأمر أنا وإياكم وقاضيهم شرعا، لكن بايعوا علشان يكون الأمر يعني يد واحدة كلمة واحدة. قالوا لا، لا نبايع حتى تقتص عثمان. مشى الأمر على هذا المسار اجتهدت. استقى الصحابة على رأيين لا على دينين كما يزعم البعض، كلها رأي اجتهادية. فحصلت الفتن التي يقودها أصحاب الفتنة الذين توزعوا بين الجيشين، وكان أكثرهم مع جيش علي. أصحاب الفتنة مع جيش علي لأن علي رضي الله عنه أعطاهم مهلة، ما انتهت إلى الاقتصاص منهم حتى تستتب الأمور له. ما راح يتركهم. علي بن أبي طالب هو صاحب الرأي الذي يقول يعني لو تمالى أهل اليمن كلهم على فلان قتلناه، يعني رأيه أنه يقتلون كلهم اللي شاركوا في الفتنة مباشرة في قتل عثمان مباشرة. فالمهم أنهم بعد ذلك حصلت الفتنة التي فصلت في التاريخ على وجه عجيب، امتحنت فيه الأمة وظهرت المحنة بدروس. ابن سبا في هذه الأثناء يشتغله بعيد. كيف؟ في هذه الأثناء غرس ثلاثة مذاهب من السبائية. غرس الخبير، الخبير بالأمم والشعوب والقبائل وعبر التاريخ، نظر إلى أبناء العرب من هؤلاء الغلاة قتلة عثمان، توجدهم ليس خبرهم لهم خبرة بالأمم والتراث الأمم وتقاليد الأمم والديانات والفرق والعقائد، ناس يعني على فترة ولا عندهم موروث ديني، لا هم فرس ولا هم مجوس ولا هم صابئة ولا هم يهود ولا هم نصارى، أبناء العرب. فغرس فيهم مذهب الخوارج، ولذلك تجدون كل الخوارج إلا النادر من هذا الصنف من أبناء العرب، صغار السن حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. في حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرج أناس في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. ثم نظر إلى أبناء العجم من هؤلاء الثورية السبائية ووجد منهم تراث موروث، أغلبهم أبناء المجوس، فغرس فيهم مذهب المجوس لأنه قريب لعواطفهم، قريب لموروثاتهم، لأنه يتناسب مع عقلياتهم وثقافتهم. فقال القداسة التي فقدتموها، ما قالها صراحة لكن قصدي عبارها، هم كانوا يعتقدون قداسة كسرى وآل كسرى والملوك وأنهم تجري فيهم دماء القداسة والإلهية، ويعتقدون قداسة رجال الدين أصحاب العمائم وأنهم ينوبون عن الله عز وجل وأنهم مقدسون وكلامهم كلام وحي. هذا مذهب المجوس نفسه. فنقل الفكرة إلى آل البيت. فالقداسة في الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم بزعمه، والنبي صلى الله عليه وسلم مقدس، النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق أجمعين، لكن تركيبة المذهب جابها بهذا الشكل. فآل البيت ورثت النبوة، آل البيت ورثت النبوة عنه، وأيضا هم ورثت الملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو والي المسلمين، فالذي يلي المسلمين بعده هم آله، وبقيت فيهم الوراثتان، وراثة القداسة ووراثة النبوة. تصب عقائد القوم تحت أصول الإمامة والرجعة والمهدية والتقية وسائر أصول القوم يتدبرها كل متجدد. وأنا أحيلكم على البحث العلمي المتجرد، ابحثوا بدون ما يكون عندكم أي قصد، ابحثوا مقارنة بين دين المجوس وبين أصول القوم المعلنة الآن، تجدونها ترجمة لدين فرق المجوس، ترجمة لدين فرق المجوس. صحيح أن عندهم بعض خصائص اليهودية وبعض خصائص النصرانية، لكن هذه طبيعة الديانات، جميع الديانات الوضعية أو المحرفة بينها تشابه جزئي أو كله. فلا يمنع أنهم عندهم بعض خصائص اليهود وعندهم بعض خصائص، لكن النسبة العالية في الديانة الموجودة الآن للقوم هي ديانة المجوس بصنعة استخباراتية يهودية عن طريق الانسداد. في قصة طريفة تدل على يعني واقع بعض شبابنا الذين يغرر بهم في هذه الأفكار، خاصة كغلو وخوارج وخروج على الولاد، فأذكرها لكم مع أن فيها غموض، لكن لا لأشرح بعض غموضها. هذا السند قال: أخبرني سالم بن عبد الله. من هو سالم بن عبد الله ابن عمر؟ هو من هو من أئمة السنة؟ نعم نعم نعم السنة. أيوة سالم بن عبد الله. أن عبد الله بن عمر قال، شو لاحظوا، عبد الله بن عمر قال: جاءني رجل من الأنصار. من يعني منهج عبد الله بن عمر رضي الله عنه والذين اعتزلوا الفتنة من هو أصح المناهج على الإطلاق، والصحابة رضي الله عنهم الذين خالفوا هذا المنهج رجعوا إليه فأجمعوا عليه، منهج ابن عمر أجمع عليه الصحابة بعد ذلك بعد انجلاء الفتنة، وأن كلهم لم يعدموا من الأجر والأجرين. أن عبد الله بن عمر قال: جاءني رجل من الأنصار في خلافة عثمان فكلمني. هذا الرجل شاب تلاحظون من السياق، فإذا هو يأمرني في كلامه بأن أعيب على عثمان. قلتم يأمرني في كلامه أن أعيب على عثمان، فتكلم كلاما طويلا وصاحب الهوى ينتهي يسرسل عندك يضيع وقتك كله عند قضية جزئية، هذا موجود الآن، يغرد في القضية الجزئية ما ينتهي كلامه. قال: فتكلم كلاما طويلا وهو امرؤ في لسانه ثقل، يعني ما يحسن التعبير، بس متشبع برأي ابن سبع. في لسانه ثقل فلم يكد يقضي كلامه في سريح، يقول ما قضى كلامه إلا بصعوبة، يريد أن يفهمني أن أقدح في عثمان، يريد أن يقنعني أن أطعن في عثمان. يقنع من؟ يقنع عبد الله بن عمر. شوفوا الغباوة والسذاجة والاندفاع والعاطفية. قال: فلما قضى كلامه قلت، شوف الرب، قلت: إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. يعني وأنت تطعن فيه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يزكيه وأنت تطعن فيه ثم عثمان، وإن والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا. شفتوا كيف هو أعلم من هذا الرجل، ابن عمر أعلم. فقال والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا، يعني المال أنه قد يخطي لكن ما أخطى في كبائر، ولكن هذا هو المال، فإن أعطاكموه رضيتم وإن أعطاه أولي قرابته سخطتم، إنما تريدون أن تكونوا كفارس والرام لا يتركون أميرا إلا قتلوه. شو هذا درس بالدروس، يضيق الوقت ولا ممكن كل كلمة تحكي منهج، كل كلمة من كلام ابن عمر تحكي منهج. الرجل لما قاله ابن عمر هذا الكلام صحى من غفوة وأدرك فعلا أنه مخطئ، لأنه واثق من مرجعية ابن عمر. إلى الآن ما أسقط المرجعية، ما وصل إلى إسقاط المرجعية كما فعل الثوار، الثوار أسقطوا مرجعية الصحابة. ثم يعني المتكلم ففاضت عيناه بأربع من الدمع ثم قال اللهم لا نريد ذلك، يعني تأذوا ربها لأنه خاطب مخاطبة عقلية. قالوا احنا بين عثمان، نحن عند عثمان أعرف منك بعثمان، لم يأتي لم يقتل نفسا بغير حق ولم يأتي من الكبائر شيء، لكنه هذا المال ما لما ما أشبعكم منه سخطتم. وأكثر الثوار الآن قضيتهم المال، نقول كلهم، فيهم متأول فيهم الصالحون الذين يفتروا فيهم ومع ذلك يا أخوان أنا أستغرب، أقول ربما يكون في هذه الحراك شيء من الفائدة، ما هناك شر محض والله أعلم، لكن ندعو لإخواننا أن يفرج الله عنهم ويقينا وياه شر الفتن وأن تكون العاقبة حميدة. طيب طبعا في بعد ذلك أدى الاختلاف أو أدت القتلى القتال المنازعة، يقول أجرين عن أصحاب الفتنة ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بلدان شتى وأجمعوا واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف أنها المنكر، شو هؤلاء الثوار على عثمان، حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان في المدينة في أن لا يقتل عثمان فما أطاقوا ذلك، ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يرضوا بحكمه وأظهروا قولهم وقالوا لا حكم إلا لله، فقال علي بن أبي طالب كلمة حق أرادوا بها الباطل، فقاتلهم علي رضي الله عنه إلى آخر القصة. من أشياء مفيدة حول هذه القصة، أولا أنه أصحاب طبقوا المنهج الذي عرفوه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب، من ذلك أنهم أطاعوا خليفتهم رغم أن طاعته أدت إلى قتله، حينما قال لا ترفع سيفا ولا تفعل كذا وكذا. الأمر الآخر أن الصحابة حينما وقعت الفتنة واندشر تبين أنهم بشر، حيرت بعضهم، خفيت معالم الحق عند كثيرين منهم، اختلف اجتهادهم في الفتن، اختلف اجتهاد العلماء الكبار. فأيضا لم يستبيحوا القتال فيما بينهم، وهذه مسألة أقف عندها، لأن بعض الناس يأخذ من حكايات التاريخ، التاريخ أغلب الذين وضعوا التاريخ هم الرافضة، تاريخ الأمة حتى تاريخ الفتنة عثمان، الرئيسيون الذين كتبوا التاريخ أول من كتب التاريخ هم كتاب الرافضة، هل توقعون أنهم سيصورون الواقع الصحيح؟ بل صور الصحابة وكأنهم وحوش بعضهم ضد بعض، الصحابة لم يريدوا قتالا ولم ينشئوا قتالا في تلك الفتنة أبدا، والذين أنشأوا قتال هم السبعية من أجل أن يوقع الفتنة بين الصحابة، هذا شيء. الآخر إنه انجلت الفتنة على اتفاق على أمور كانت من قبل لم تتبين، اتفقوا على أن هذه الفتنة كلهم اتفقوا على أن يعني اتفقوا على تطبيق أحكام الفتنة وصاه الأوصاب يعني صلى الله عليه وسلم من الجلوس في البيت عدم رفع السيف وأن إنسان يعتزل الفتنة طبقوها فعلا فاعتزلوا الفتنة حتى بعد ذلك بويع علي بن أبي طالب فخرجوا على رأيهم. أيضا تكلم الناس في التشيع والشيعة في ذلك الوقت الفتنة التشيع لعلي الصحابة أجمعوا بعد ذلك على اعتبار حق الخلفاء الراشدين بترتيبهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. كان منهم من يفضل علي على عثمان لكن هذا ليس تشيع بمعنى أنهم يعترفون بإمامة عثمان وأنه حق بالخلافة لكن علي أفضل. فهذا التشيع الخفيف انقطع لم يعد له وجود انقطع في عهد كبار التابعين لما اجتمعت النصوص اتفق جمهور السلف بل أجمعوا على أن ترتيب أفضلية الصحابة على ترتيبهم في الخلافة وأن الخلاف الأول في آخر عهد الصحابة في عهد الصحابة وفي عهد كبار التابعين كان الخلاف مرجوح في رأي مرجوح وهو أن علي وأن علي أفضل من عثمان أفضلية من حيث أنه من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. ثم بعد ذلك تركوا هذا المذهب وعاد ولم يعد بل هجر هذا المذهب إلى الآن وأصبح أفضل فضل الصحابة فضل الخلفاء الراشدين الفضل المطلق والفضل المقيد. المطلق من حيث الأفضلية في ذكر العشر المبشرين بالجنة في ذكر أفضلية الصحابة المطلقة وترتيبهم على هذا الترتيب والتفضيل المقيد في تفضيلهم في الخلافة أفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فأصبح اتفاق. هذا جاء بسبب هذا الدرس درس موضوع الفتنة. أيضا وقع الافتراق نفسه في عهد الصحابة فواجهوه بقواعد السلف. لما ظهرت الخوارج تذكر الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج ووجوب قتلهم لكن الصحابة أمهلوهم ليتبين حالهم هل هي شبهة هل هي مجرد عواطف هل هي إلى آخره. والعجيب أنه أحلم الناس تجاه الخوارج هو نفس الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد أمهلهم حتى حدث منهم قتل النفوس البيئة. فلما قطعوا الطريق وقتلوا الأبرياء استعان بالله وقتلهم. الآخر أن الصحابة في هذه الفتنة استعملوا الحوار بكل قواعده وأصوله الحوار مع الموافق إذا خالف في رأي اجتهادي فقد تحاوروا في قضية اجتهادية وهي اختلاف في قدرة عثمان فهل يقتلون قتلا ناجزا أو يؤجل أمرهم حتى تتم البيعة إلى آخره. اختلفوا فيما هو اجتهادي واختلفوا في أمور أخرى وينتهي خلافهم إما في الاجتهاديات إما إلى راجح مرجح أو إلى ما يعزم عليه الخليفة. ذلك حاوروا بأنواع الحوار حاوروا من يفيد فيه الحوار بالقرآن والسنة بالدليل. من لم يستوعب الحوار من الكتاب والسنة مثل الخوارج والشيعة الغلاة حوروا بالحمحانية العقلية كذلك التي تنبثق عن النصوص. يعني أنا بودي أنكم تراجعون مناظرة العباس لهم ومناظرة علي بن أبي طالب لهم يعني عجب في تطبيق قواعد الحوار الشرعي اللي يستعمل الدليل الشرعي إنه نفع ولا الدليل العقلي. لأن الدليل الشرعي يتأول هذه المشكلة. الآن أقرب الذين هم المجوس هؤلاء ما قاموا يتأولون الدليل الشرعي بشكل غير معقول كيف تتفاهم معهم ما تستطيع تفاهم معهم لأنهم يقلبون الدليل عليك فهؤلاء لا يستعملون التجرد للحق الهوى، لكن يبقى استدلال العقل. ولذلك كل أصولهم الآن نقول لهم هل المعقول أن يكون كذا؟ هل يعقل أن يكون كذا؟ هل يعقل أن يكون كذا؟ طيب هل الذين يقولون أهل آل ابن أبو بكر وعمر هم من أهل النار وإلى آخره ويعذبون؟ طيب أين هم مدفونين؟ أين دفن أبو بكر وعمر؟ سبحان الله ما عندهم عقول. إلى هالحد نسأل الله السلامة من الانفراق من حتى المنطق العقلي. إذا كنت ترون أن هؤلاء جبت والطاغوت وهم أعظم أهل النار عذابا، ثم يكونون جيران النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، نعم وش ينكرون؟ وين هم؟ أي على الشهادة. شوف الإنكار سهل، الإنكار سهل. ممكن واحد يجي الآن ويقول أنتم كلكم كذابين وعندكم أوهام وساوس، ما في شمس طالعة. ممكن يقول شو رده إذا أرد أن يتكلم؟ شو رده أن لا يتكلم؟ ترى ما الذي يردهم ما داموا يبهتون يكذبون؟ والعجيب يا أخوان أنا لاحظت أنهم إلى الآن يكذبون يصدقون كذبهم. الله يا أخوان طلعت عليه سمعتم يكذب يصدق كذبته ويبكي بكل نوع على الكذب. نسأل الله العافية. ولذلك يا اخوان قضية العقول ما تنفع الا بتوفيق الله. في الدين لا ينفع الانسان عقله وذكاؤه الا اذا اهتدى، اذا وفقه الله عز وجل بذلك، والا فينقرض. مثلهم الذين يعبدون المعبودات الخصيصة، المخلوق خصيصة، عندهم عقول، يعبد بقرة يعبد قرد، نسأل الله السلام وين عقله؟ قد تجد هذا من ناحية المعيشية يبز الناس ولا أحد يلحقه، ولا أحد في القضية المعيشية ولا في العلم التجريبي ولا في الشهادات الدنيوية تجده يحمل أعلى شهادة في يعني أرقى علم من العلوم، ومع ذلك تجده يسجد البقرة. فهؤلاء لكم مثلهم لا فرق. فعليه خان أقول أعود وأقول الصحابة رسموا لنا منهج تجاه التعامل الفتنة، حينما تعمل الفتنة وحينما تنجلي. كيف تعاملوا في الفتنة في أثنائها؟ كانوا يتحاورون، كانوا يتجادلون، لكن لم يبغي بعضهم على بعض، ولم يقتل بعضهم بعضا أثناء الفتنة، والقتال كان من غيرهم. لاحظوا هذا، وما قيل أنهم تقاتلوا هذا كذب. القتال من السبائية. ولذلك لما تبين لطلحة الأمر تراكع، فلما تبين الأمر لزبير رضي الله عنه خرج منها إلى الصحراء. لما تبين فتنة ولحقه واحد من الخوارج، فلما صلى إماما غدر به وقتله، لأن الخوارج أسقطوا المرجعية. ففي هذه الفتنة أسقطت مرجعية الصحابة، استحلت دماءهم، استحلوا الخروج عن الإمام، وفي هذه تمكنت الغوغائية. في هذه الفتنة تدخل العدو وأصبح يدير الغوغائية، يديرهم بين سبع يديرهم. في هذه الفتنة الصحابة رضي الله عنهم يعني كما قلت استعملوا أنواع الحوار بشروط الحوار وآداب الشرعية. في هذه الفتنة اتفقوا على أمور لم يكن يتفقوا عليها من قبل، أعطتهم دروس. في هذه الفتنة صارت نموذج لما بعدها إلى يومنا هذا. تجدون دروس وحلول الفتن موجودة في تلك المدن، لكن بشرط أن تأخذها من تلخيص أهل السنة لأحداث الفتنة. أهل السنة ما حصوا أحداث الفتنة ورووها، وشوف الروايات المسندة الصحيحة، وأيضا ما خدمت فيه هذه الفتنة من الكتب القديمة. شيخ الإسلام بن تيمية يعني قعدها تقعيدا عظيما في كثير من كتبه، ثم ابن عربي في العواصم من القواصم، وكثير من سلف الأمة في أحاديث الفتن. ثم أيضا في العصر الحديث ظهرت عدة كتب محصت الأسانيد ومحصت الروايات الصحيحة، تجدون فيها منتهى العبر في هذا الأمر. نعم ممكن، لأن كلمة الباغية لا تعني خارج من الملة. الباغية بمعنى اللي وقعت في البغي لكن عن اجتهاد. الله عز وجل ذكر عن فئتين من المؤمنين، قال فإن بغت إحداهما على الأخرى وهم كلهم مؤمنون فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. البغي أحيانا يحصل باجتهاد خاطئ، يعني لا يتصور أبدا ولا يعقل ويستحيل أن يكون البغي من معاوية رضي الله عنه وفئته بغي مقصود، ما مقصود، لا اجتهدوا فأخطأ فحصل منهم البغي، هذا يجب أن يفهم. نعم تبين الفئة الباغية هم الذين قاتلوا مع معاوية رضي الله عنه، لكن كانوا مجتهدين ولكل نصيب، فلهم أجر وللفئة الأخرى لهم أجران. هذه قواعد الشرع. ممكن يقال في أبغى بنا قتله، لكن يمنع أيضا قواعد الشرع لا تمنع يا أخوان، إن عندنا أحيانا ضيق أفق، ما يمنع أن الصحابة يخطئون، بعضهم يخطئ ويجتهد يجتهد ويخطئ، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع من بعضهم بغي غير مقصود عن اجتهاد خاطئ. نعم ليس معصومين أحسنت، يعني ليش نتكلف في أن نبرئ الصحابة من الأخطاء؟ ما يجوز لنا هذا، لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. همنا أن الفتنة انتهت بإجماع الصحابة على منهج واحد، هذا اللي همنا. أما أثناءها فخفي الحق على بعضهم يا أخوان. وأنا وقت هذا لماذا أوردنا القصة؟ أقول حتى الصحابة على دلالة قدرهم وفقهم في الدين تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم خفيت عليهم بعض الأمور بسبب الفتنة. الفتنة تدع الحليم حيران، الفتنة تنغلق فيها المفاهيم، الفتنة يعني تنغلق فيها الموازين، ينعدم فيها الرأي الصائب، يضعف فيها الرأي. فلذلك يجب أن نأخذ الأمور على هذا الوجه. الآن سنبدأ بالموضوع ونكمل الموضوع الثالث ونكمله بعد المغرب لأنه مهم جدا. كنت وضعتنا في نفسي أشياء كثيرة حول قصة الفتنة، لكن الوقت يتسع، ولذلك سأمر على فتنتين مشابهتين في نفس الوقت. الصحابة آخرهم كان موجود، شوف التاريخ كيف يعيد نفسه في عهد جيل واحد، الأجيال تنسى، الكبار لا ينسون. ولذلك يا أخوان من أسباب العصمة لأهل السنة والجماعة أنهم يرجعون للكبار، يرجعون للكبار كبار العلم والتجربة. ترى بعض الشباب عندهم علم ورسوخ في العلم لكنهم ما عندهم تجربة، تقع منهم زلات أكثر من زلات العلماء. يجب أن نتنبه لهذا، خاصة الذين يتعصبون لآراء دعاة أصغر من العلماء الكبار، تعصبون أو أدرك في الواقع. أخوان فتنة سببت علينا فتنة، دعوة أن المشايخ ما يفقهون الواقع، إذا المشايخ الكبار ما يفقهون الواقع من الذي يفقهه؟ لكنهم ليسوا مدمني سياسة، ليسوا مدمنين في التخصصات، هم مثل الخزان العام، الخزان العام للبلد يعطي كل بيت قدر ما يحتاج البيت، أليس كذلك؟ لكن لو هذا الخزان فجرناه في بيت واحد ما يغرق؟ يغرق. لو سكرناه عن بعض البلد هلك من العطش. فكذلك العالم، العالم مو بلازم يكون متخصص في تفاصيل السياسة، ومتخصص في تفاصيل الطب، متخصص في تفاصيل الثقافة، متخصص في تفاصيل وساوس الأفكار، ما يلزم. العالم إذا احتاج سأل عن خبرة وأفتى. وهذا الحاصل، علماءنا لما أعرضت عليهم بعض القضايا الطبية المعاصرة استكثروا الأطباء وطلبوا بحوثهم، بل عندنا هي شباب العلماء أحيانا يستدعون أطباء يجلسون معهم. هذا هو المطلوب. هل تريد أن كل عالم يصير طبيب نفسي ولا جراح؟ كل عالم يصير يدخل تهاجميز السياسة المظلمة؟ لا. فعلى الحال أقول الأجيال تنسى. جاءت فتنة ثانية شبيهة وحصل منها من الضرر مثل ما حصل من الضرر الاول، وهم دالة الاسلام في عهد علي بن ابي طالب، انشغل الخليفة عن الجهاد، صرف الامة ضعف بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى استعاد علي بن ابي طالب بالقوة بصعوبة بصعوبة بالغة، رام الرجل قد رجل عبقري، رجل قيادي، رجل صاحب رأي وقرار سياسي وقرار سيادي علي بن ابي طالب رضي الله عنه. لكن الفتنة الفتنة هذه العزائم. ثم بعد ذلك حينما بويع ليزيد بن معاوية جاءت الفتنة عن طريق الفتنة الأولى نفس الشبهة، ونفس شبهة الفتنة إلى اليوم، إنه هذا يزيد بن معاوية رجل غير صالح، عنده بعض المعاصي والفسوق، وفي ما هو أصل من هو أصلح منه، فلماذا يعين المفضول مع وجود الفاضل؟ شبهة. الشباب ترى جاهزين لمثل الشبهة. يجي واحد يشحن يشحن عشان شوف هذا عشان معاوية رضي الله عنه، يعني عشان معاوية يريد الملك في أبنائه راح يولي ابنه، وفي كبار الصحابة وين ابن عمر وين فلان وين جابر بن عبد الله وين وين، فالشاب ينفجر خلاص. فغرر ببعض أبناء الصحابة فشحنوا على الوالي فنقبوا بأس يزيد بن معاوية في المدينة هنا في هذه المدينة، فنهاهم كبار الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر. ابن عمر رضي الله عنه طبق القاعدة في السن، طبعا نصحها، معروف انه نصحها وبين لهم وجه الحق، لكن اللبس تعمق في عقولهم فعزموا على نقض البيعة. فجاء جيش معاوية فيه الصالحون وفيه الاعراب وفيه الغوغائية، تعرفون الجيوش. فلما اقبل عزموا ان يقاتلوا هؤلاء الشباب المتحمس من ابناء الصحابة، لكن ليس فيهم من الصحابة احد، انتبهوا، صحهم الكبار. ابن عمر بالذات هو كبير، هو المرجع في ذاك الوقت، هو مرجعية الأمة، مرجعية الصحابة في مدينة. جادلهم ما استطاع، فجمع ذويه يعني أبناؤه وأحفاده وأقاربه، جمعهم وحذرهم من أن يقعوا في هذه الفتنة، وقال هو الفاصل بيني وبينكم، فأطاعوه. فلما قربت الفتنة خرج بعوائله وبيوته خارج المدينة، هاجر لم يعرف ان تقع كارثة. ان تصور هو ان تقع كارثة بموجب فقر في دين الله عز وجل. فقاتل جيش معاوية مع هؤلاء الشباب المتحمس فقتلوا، فانتهكت المدينة اياما. جيش يزيد، انا ماذا قلت؟ نعم، لا جيش يزيد المعاوية، جاء جيش يزيد المعاوية ففتك بالمدينة. فراح هؤلاء الشباب نتيجة الشحن العاطفي غير رشيد، ووقع ما نهى عنه الكبار. ثم فتنة ثالثة شبيهة، يقول ان في السلف المدينة وقعت في وهن وضعف ما استعادته الى اليوم. طبعا مو معناته ان انتهى العز فيها، لكن راح العز اللي هو كانت يعني المدينة مثالية في الترابط والعز انتهكت. بعد ذلك بقيت المدينة من اضعف مدائن الإسلام، صارت مدن في الشام والعراق أنشط منها بسبب الفتنة. فبعد ذلك جاء الحجاج، وما أدراكم ما الحجاج، صدام حسين في وقته. اتفق الصحابة على أنه أو وكبار التابعين على أنه ظالم، ما شكوا في ذلك ولا أحد يدافع عن ظلمه. طبعا لم يوجد من الصحابة ذاك الوقت إلا تله وكبار سن، لكن كان كبار التابعين هم اللي برزوا للأمة مثل الحسن البصري. ثم طغى وبغى، جاءت نفس الفكرة، جاء من جاء ابن الأشعث وأشكاله، فاستنهضوا الشباب في حلق الدروس، ولذلك تسمى فتنة القراء. فتنة القراء لأن أخرجهم من حلق الذكر، حلقهم أخرجهم من حلق التحفيظ والدروس، صغار شباب مراهقين، لأنهم وينكم، هذا أهان الصحابة وأهان أهان أهان هذا الحجاج اللي فيه وفيه، فاستنهضهم فاجتمعوا. من الفتنة أنهم تفضل الأخوان اللي ما وزعت لهم الكروت في الدرس الماضي يأخذون نصيبهم الآن من نوع آخر من الكروت عندكم الآن، هذا نموذج أسئلة، لكن الجزء الأخير هو الكرت اللي فيه العنوان يعني جميع المعلومات التي في الكرت الأول. نعم، اللي ما أخذ يأخذ كرته اليوم. نعم، خلني إن شاء الله سيسر رد عليها. تكتلوا استنهضوا عبر خطط رنانة وإلى آخر. طبعا الشباب ما تبين هم خيار شباب الأمة، مع الأسف من الشبهات التي أوجبت عليهم الولوج في الفتنة أنهم صار معهم بعض الفقهاء الذين هم في السن الكهول وليسوا في سن الشيوخ، كهول بعضهم بالأربعين وبعضهم قبل الأربعين، منهم ابن أبي ليلى ومنهم الشعبي ومنهم سعيد بن جبير. شوف هذا فقهاء هؤلاء، لكن نعم في صف الحسن البصري ولا قريب منه. فالإمام الأعظم المرجعية مثل ما نقول ابن باز رحمه الله في وقتنا، أو الآن المفتي مثلا المرجعية الأكبر سن وعلم وإلى آخره، كانوا هم عبارة أشبه ما يكون هم شباب لكنهم فقهاء. لذلك تسنى فتنة الفقهاء وتسنى فتنة القراء. شوفوا كيف الفتنة تصنع. هؤلاء الذين عندهم فقه يعرفون ان لهم بيعة عبد الملك بن مروان، والحجاج خليفة من خلفاء من امير من امراء عبد الملك بن مروان، اذا الثورة عليه ثورة خليفة نقبل البيعة. جاءوا ليستصدروا فتوى من الحسن البصري. طبعا الاشعث جمعهم حوالي 100,000 من شباب المملكة المسلمين، 100,000، بعض التقادير تزيد وبعضها تنقص. شوفوا 100,000. قالوا استفادوا من الدروس، درس الحرة، فتنة الحرة قريبة، درس فتنة العثمان قريبة، كلها ما مضى لها 80 سنة بل ولا 50 سنة، أقل من 50. فلما اجتمعوا الفقهاء هؤلاء عندهم شيء من العلم، عندهم شيء من الاضطراب. كيف سوف أفسر لكم لماذا؟ لأنهم ندموا بعدها. الشعبي يقول والله ما كنا فيها أبرارا. شوف يقصد إن حينما شاركنا الشباب هالغوغائية ما كنا فيها أبرارا، معناته يعني دفعتنا العاطفة. فجاءوا للحسن: يا إمام المسلمين، يا شيخ المسلمين، نريد أن نخرج لدفع ظلم الحجاج ولا ننزع يدا من طاعة. الحسن البصري فقيه وعالم خبير، يعرف أن هذه معادلة صعبة. تخرجون تقولون ما ننزع، هذا نزع يد الطاعة، هذا نزع البيعة، الخروج هو نزع البيعة. حاول يقنعهم ما استطاع، حاول يقنعونه ما استطاعوا. فأصر إمام المسلمين على أنه لا يجوز الخروج على الحجاج، حتى قال في آخر كلامه: ما الحجاج إلا ذنب من ذنوبكم، فتوبوا إلى الله واستغفروه يزول عنكم الحجاج. وهذا من القاعدة نقولها للشعوب الإسلامية: ما حكامكم إلا ذنب من ذنوبكم، فتوبوا إلى الله واجتمعوا على السنة يولي عليكم الله خياركم، وكما تكونوا يولى عليكم، كما تكونوا يولى عليكم. والآن الذين فاروا سيولى عليهم مثلهم. قالوا على الحسن البصري، قالوا: أنت يا ابن الأشعث ما يستقيم لك أمر حتى تأخذ الحسن معك بالقوة. عشان قال جيش الأشعث فيه الحسن البصري إمام المسلمين، فأخذه بالقوة. شوفوا بقوة العسكرية أرسل إليه جنود، جاءوا بإمام المسلمين بقوة الفتنة، جاءوا جاء به. فلما اجتمع الجيش ونهر وعبر أحد الأنهار، ألقى الحسن نفسه بالنهر ليختفي. الآن يريد أن يختفي عن الفتنة كلها، وكاد أن يغرق ونجا بإعجوبة. فاختفى الحسن البصري، أحد يقول في جيش الأشعث، أحد يقول وين راح، أحد يقول مات، أحد يقول غرق. اختفى الحسن. شوفوا إمام المسلمين في القرن الأول يختفي بسبب فتنة شباب غوغائية يريدون نصر الدين ودفع الظلم بغير منهج النبوة، بغير منهج النبوة. بدأت الحرب سجال سنين طويلة بين ابن الأشعث وهؤلاء الشباب المغرر بهم ومعهم هؤلاء الفقهاء 4 وغيرهم، لكن هؤلاء المشاهير سجال سجال. أخيرا ينتهي الأمر بانتصار الحجاج. ابن الأشعث رأس الفتنة وين راح؟ راح يستنصر بأحد ملوك العجم الكفار. فقال يا ذلك الملك: أنت غبي، أنا الآن نصيبني الحجاج برعب وأدفع له جزية عشان يفكني من شره، وأنت تبغاني أنصرك على الحجاج؟ لا، أنت ما عندك عذر أنت. فألقى نفسه بالزيت المغلي انتحارا، نسأل الله السلامة والعافية. هالشباب 100,000 بل لم يقتل منهم راحوا شدر مدر، طاردهم الحجاج وطارد أباءهم وطارد أصدقائهم وصارت فتنة عظيمة، وبقي الحجاج بعد انتصاره على ابن الأشعث 17 عاما أو 18 عاما وهو يصوم النفس والعدم، زاد طغيانه وزاد جبروته وانتصر وانتفخ واختفى هؤلاء، حتى ابن جبير على يعني فدائيته وحرصه على اختفى 17 عاما ابن جبير سعيد بن جبير العالم الجليل، بعد ذلك كبرت سنه وصل قريب من 60 او زاد ما ادري نسيت عمره، ومع ذلك اختفى 17 عاما حتى قيل انه ولد له ولد ونبتت لحية الولد وما راى ولده، ثم جاء الى الحجاج وحصلت بينه تلك القصة العجيبة فقتلها الحجاج. وبعدها لم نرى الحجاج خيرا بل اختل عقله، ولله الامر من قبل، هذه نصيب الظالمين. لكن لم يكن ذلك الفعل فاعل، كان ذلك قدر من الله، ان الله عز وجل قدر عليه الحادث على الحجاج بدون سيف وبدون قتال وبدون جيوش. بعد ذلك اصاب اهل الخير وهن، اصابهم وهن ضعفوا بسبب هذه الفتنه، نسال الله السلامه والعافيه. نعم هذا ما خرج زوجكم يقول لماذا ما خرج الحسن البصري على الحجاج؟ ما ندرس لنا يومين هذه نتيجة فقهنا؟ قال كلمة كفرية، من اللي قال كلمة كفرية؟ من جالك اللي قال كلمة كفرية؟ ما تكلم في القرآن وخدم القرآن، من حسنات الحجاج انه خدم القرآن خدمة لم يخدمها احد بعده الا قبله. نعم فهذا خدم القرآن أكثر منه، سبحان الله، أنت فهمنا معكوسا. وفرض أنه أساء القرآن لا قدر الله، هل يعني من ذلك أنه يقع في كفر مثل هذا النوع من الكفر يخرج عليه مطلقا؟ لا، أرجو أن تفقه، وأنا اسمح لي يعني أني قصرت عليك لأني ما أريد أنه إنسان يستعجل حتى يفكر في مثل هذا السؤال. الشيء الآخر، بعضنا قد يكون عنده خلفيات تاريخية يظنها حقائق على الحجاج أو غيره، أكثر ما قيل على الحجاج كذب، أما أنه ظالم فنعم ظالم باتفاق السلف، ويضربون به مثلا في الظلم، حتى أنهم فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة كذاب المبير المبير المهلك الظالم، قالوا المبير هو الحجاج والكذاب هو المختار بن أبي عبيد. يعني تشوف الفقه، ومع ذلك ما استجاز السلف الخروج عليه، والذين استجازوا الخروج عليه عوقبوا في الدنيا وأوقعوا الأمة في حرج. بقي عندنا 4 دقائق فقط. نعم الله أعلم، هو إن تركت بمعنى دخلت المدينة النهب أموال خاف الناس سيبوا بالرعب، هذا أكيد، هذا أكيد، يعني ليش فوضائي انتصر؟ هذه طبيعة الجيوش، أن الملوك إذا دخلوا قرية أسدوه وجعلوا عزة أهلها ذلة، سبحان الله. ويزيد المعارض ما الملوك. نعم نعم، الصحابة صلوا خلف الحجاج وصلوا خلف الخوارج وصلوا خلف بعض الأمراء الذين يشكرون، كما تعرفون من الصحابة الذي صلى عبد الله بن مسعود صلى وراء أحد الولاة اللي يسكر، صلى بهم الفجر 4 ثم التفت وقال هل أزيدكم؟ قال ابن مسعود ما زلنا منذ اليوم منك في زيادة، مثل شيء الله يكفينا شرك بس، وطبعا بيعيدون الصلاة. الصحابة يواجهون بفقه يا أخوان، لكن على مبدأ بعض الشباب الغلاة الآن راح يتشابك بالمسجد ويوقع فتنة ويجون السيافين الحرس كل والي مع حرس، يعني مسألة تحتاج لشيء من الفقه والصبر، ما يتعالج بالعواطف. نعم أنا سنفتح الباب للأسئلة ونبدأ الدرس بعد المغرب في الموقف من الفتن وهو الأهم. نعم تفضل سأل كيفن. حديث آخر، هذا في حديث آخر، حديث حذيفة لما قال هل بعد هذا من شر؟ ثم قال تجلس جماعة المسلمين أمامه قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. نعم الشر الفتنة الأولى ربما الله أعلم هذا هو الظاهر. نعم نعم قد يا أخوان كثرت الأسئلة وكذا رفعت الأيدين رجاء مهما كان السؤال اكتبوه أنا سأخصص بعد الأشياء بعد العشاء للأسئلة إن شاء الله بعد العشاء للأسئلة كله والمغرب نستكمل الموضوع الموضوع طويل ذو شجون كلكم سيكون أمامك أسئلة ألا ترون أنكم بحاجة إلى إلى إلى إلى راحة؟ نعم نعم ها ايش ما ايش اليس ايش قال خلونا من هذا اجتماع التفاصيل معلومة الحجاج له من حسنات كبار يكفي انه حفظ الامن في العراق العراق كادت تسبب مشكلة على الخلافة كلها وتفلتت ووجد بين الناس تمرد على الخلافة فالحجاج حزمهم واحيانا الظالم يكون له بعض النفع وإن كان لا يمكن نحن لا نؤيد الظلم نبرأ إلى الله من ذلك لكن إذا فسد الناس ما يصلح لهم الحزن خاصة العرب خاصة العرب العرب لا يستقيمون إلا بأحد أمرين إما بالدين يجمعهم وإلا بملك نعم يرضعهم غير العرب ممكن سنكون كلام عجيب لعمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو نسيت في تشخيص خصائص العجم خصائص الروم أطوعهم لأمرائهم بعض ما يريد الآن أن العرب يطيقاتون على الأوروبيين والأمريكان وهذا هم ممكن العرب لن يجمعهم إلا الدين قد يستتب أمرهم أمنهم على يد ظالم لكن لا ينصر الدين قد يقول نصره للدين ضعيف لأن صاحب الملك يريد الحفاظ على الملك العرب عموما إلا قليل يعني الآن إذا وجد بلد على منهج السلف يستقيم أمره الرعية والرعاة ونحمد الله أن هذه البلاد على هذا المنهج ما استقام أمرنا في هذه البلاد بلاد المملكة العربية السعودية كانت قبل الدولة قبل الدعوة السلفية والدولة السعودية نصرتها كانت أشتات حتى القرية الواحدة يقوم فيها أربعة أمراء يتقاسمون القرية إلى أربع جهات نعم نسيناها ومجتمع شمل هذه البلاد إلى اليوم إلا أن حكماها وعلماءها ينصرون السنة لذلك استمعت أما العرب عموما فلن يجمعهم إلا الدين أو قد تستقيم أمور دنياهم لا دينهم قد تستقيم بعض من دنياهم بالحزم العرب كل واحد يرى أنه يجب أن يكون ملك كل العربي يرى أنه هو الملك لو أطيع وانطلقت الأمور كما قال اللي قال حاكم سوريا لما أعلم الوحدة بينهم بين مصر زعمهم وحدة القومية والناصرية اللي هي خرافة أو على الأقل تجربة مريرة قال الحاكم السوري لعبد الناصر أنا سلمتك شعب كل واحد يرى أنه حق بالرئاسة وفعلا انطلقت الأمور بسرعة وأخيرا هرب عبد الناصر وهزم وصلحت وحصلت المآسي اللي تعرفونها نسأل الله السلامة والعافية وأنا أعتبر أني لا أستطيع أجيب على جميع أسئلتكم فرجاء اللي عنده سؤال أو توضيح ممكن حتى التوضيح أنا أقرأه يكون إن شاء الله بعد صلاة العشاء والآن يعني يجب أن ترتاحوا وأيضا تعطونا فرصة وبعد المغرب ناخذ بقية الدرس نسأل الله جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين هو في سوريا